المصنف لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. شيخ سعيد فين؟ انت كنت عايز الدعايه قريتها بقى وفهمتها ولا؟ طيب، لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، هذا استدلال من المصنف كما ذكرنا بالامس على المذهب الاول. المذهب الاول هو مذهب الجمهور القائل بان ايجاب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به سببا كان او شرط. طيب، هو قال لي التكليف بالمشروط دون الشرط محال، فده دليل على المذهب الاول. طيب، المذهب الاول كده في مشكله ان الدعوه عامه والدليل خاص، فهذا اورد يعني او هذا ايراد اورد على هذا الدليل او اورد على الشيخ البيضاوي، قيل له الدليل اخص من الدعوه، اذ الدعوه وجوب المقدمه مطلقا سببا كانت او شرطا، والدليل انما دل على وجوب الشرط. يبقى كده يعني غايه ما ينتجه الدليل هو وجوب الشرط، ودعواك وجوب السبب والشرط، وجوب الدعوه مطلقا. فهذا اورد على الشيخ البيضاوي. حاول بعضهم الجواب بان يقول بانه حيث قصر البيضاوي الامام البيضاوي الاستدلال على الشرط فتقتصر الدعوه عليه. يعني ما الذي حملكم على تفسير كلام البيضاوي في اول المساله انه يوجب المقدمه مطلقا؟ اذا قلتم بان يعني ظاهر الكلام هو التعميم، قلنا لكن ظاهر الاستدلال يفيد الخصوص، فاذا قصرنا الدعوه على وجوب الشرط فقط فعندئذ يرتفع الاشكال. دي محاوله من بعضهم للجواب عن هذا الايراد. طيب، ليه تقتصر الدعوه عليه؟ لأن يعني كأنه سكت عن السبب، لأنه لا خلاف بين العلماء في السبب على ما اقتضاه كلام ابن الحاجب. لكن هذا الكلام الذي يعني اقتضاه كلام ابن الحاجب كما ذكرنا بالأمس لم يسلم له، لأن السبب ليس وجوبه ليس مجمعا عليه. طيب، أو ربما سكت البيضاوي عن السبب لأنه يرى أن الأمر بالمسبب أمر بالسبب، يعني هو نفس الامر بالسبب او بالمسبب امر بالسبب. طيب، لكن يعكر على هذا الجواب وينافيه التفصيل الذي ذكره البيضاوي في الاقوال، لانه فصله في الاقوال بين السبب والشرط. فهذا التفصيل الذي ذكره في الاقوال دليل على العموم، على عموم الدعوه. يبقى المتعين هو التعميم في الدعوه. طيب، نجيب على هذا الايراد بايه؟ يعني ممكن نقول انه هو قصر الاستدلال على الشرط اكتفاء. في حاجه كده اسمها الاكتفاء، انتوا سمعتوا عنها في البلاغه مش كده؟ ايه هي؟ وسرابيل تقيكم الحر، ايوه البرد. طب سكت عن البرد ليه؟ قال لك اكتفاء. تمام؟ دي تعرفوها في البلاغه. طيب، يبقى يجاب بانه قصر الاستدلال على الشرط اكتفاء. ليه؟ لان ما قيل في الشرط يقال في السبب. احنا قلنا ايه؟ قلنا او لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. يبقى ما قيل في الشرط يقال في السبب. هنقول ايه؟ التكليف بالمسبب دون السبب محال. يبقى ما قيل في الشرط يقال في السبب. او زي ما الشيخ امين بيقول انه يلزم من ايجاب الشرط ايجاب السبب من باب اولى، لان ارتباط السبب بالمسبب اقوى من ارتباط الشرط بالمشروط. فاذا اوجب دليلنا هذا الشرط فإنه يجيب السبب من باب أولى. تمام؟ بس طبعا هذه الأولوية بالنسبة لكلام المصنف. أو أنه ممكن يدعى أنه يعني لم يرد حقيقة الشرط وإنما أراد بالشرط المتوقف عليه وأراد بالمشروط المتوقف. فالمتوقف يشمل السبب والشرط، والمتوقف عليه يشمل المسبب والمشروط. اللي انا عكست المتوقف هيشمل ايه؟ المتوقف عليها هيشمل السبب والشرط مش كده؟ والمتوقف هيشمل المسبب والمشروط. تمام. طيب خدت بالك معانا يا شيخ حسب الله، احنا قلنا قول المصنف لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، قلنا ان اورد على هذا الاستدلال ايه؟ ان الدليل اخص من الدعوة. دعوة المصنف هو ايجاب المقدمة مطلقا سببا كانت او شرطة، الدعوة دي ايه؟ في عامة. لكن الدليل الذي اورده دليل خاص انه اوجب الشرط فقط، فهذا الدليل اوجب الشرط فقط ودعواكم عامة او دعوة المصنف عامة. قلنا ان حاول بعضهم الجواب عن الامام بانه حيث قصر الاستدلال على الشرط فتقتصر الدعوة عليه. طيب ويكون سكوته عن السبب لان يكون سكوته عن السبب بسبب ان ما قيل ان السبب مجمع عليه كما قاله كما اقتضاه كلام ابن الحاجب، لكن قلنا انه لم يسلم له، او لانه يرى ان الامر بالمسبب امر بالسبب كما قاله سعد التفتزاني، لكن ينافي هذا الجواب ويعكر عليه التفصيل الذي ذكره البيضاوي في الاقوال. فهذا التفصيل يفيد ان البيضاوي انما قصد ما هو ظاهر كلامه الا وهو العموم في الدعوة. عندئذ يتعين ان تكون الدعوة عامة، لكن يتبقى الجواب على هذا الايراد. فاحنا قلنا ممكن نجيب بانه انما قصر الاستدلال على الشرط اكتفاء لان ما قيل في الشرط يمكن ان يقال في السبب، فكما قال التكليف بالمشروط دون الشرط محال، فكذا يقال التكليف بالمسبب دون السبب محال، او لان ارتباط او لان ايجاب الشرط يقتضي ايجاب السبب من باب اولى، لان ارتباط السبب بالمسبب اقوى من ارتباط الشرط بالمشروط، او يقال انه اراد بالشرط المتوقف عليه واراد بالمشروط المتوقفة، فيكون شاملا لهذا الاستدلال او هذا الكلام يكون شاملا للسبب والشرط. طيب لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. محال هنا ايه؟ خبر عن التكليف. التكليف مبتدأ خبره محال. التكليف بالمشروط دون الشرط محال، يبقى محال خبر التكليف. طيب الجملة ايه؟ الجملة مبتدأ مؤخر لن. حالة التكليف خبر لايه؟ لا دلوقتي من حيث المعنى احنا هو عايز يخبر عن محالية التكليف بالمشروط دون الشرط، صح؟ فخلاص يبقى محال خبر التكليف. فين قالنا؟ فين قالنا دي؟ لا احنا عندنا لنا، حط كده بص، لنا نقطتين فوق بعض، التكليف بالمشروط دون الشرط محال. فين انا؟ فين؟ لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال. طيب ان اللي عندكم دي هيبقى التكليف ايه؟ خبر اسمها ان، ويبقى خبرها محال برضه. يعني ما انا عارفين هنا عندي في الصفحه دي لنا التكليف بالمشروط يبقى مبتدا وخبر. النسخه الصفحه هنا بيقول لك ان التكليف بالمشروط دون شرط محال، خلاص اسم انه محال برضو خبر. ماشي ما فيش مشكله. لا بس هي عندي في 205 من غير ان، وفي 198 بان كده ولا كده محال خبر، بس الثاني دي مبتدا وخبر، دي اسم انه ودي خبر. المهم المعنى مفهوم ان هو اخبار عن ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال. يعني ايه محال؟ يعني يستلزمه محالا. طيب الشيخ الاسناوي حبيقول دلوقتي وتقرير الدليل من وجوه. فقوله اللي هو تقرير الدليل من وجوه ده هيبين ايه؟ وجه المحالية. لا وجه المحالية ما بيقول محال، فهيبين ايه وجه المحالية، فتقريره من وجوه. طيب يقول وقوله لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط، وإنما استدل على الشرط لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب بطريق الأولى وتقرير الدليل من وجوه. احنا اخذنا بالنا ايه الاعتراض اللي وجه لعبارة المصنف التكليف بالمشروط دون الشرط محال؟ الإيراد اللي أورد على المصنف ايه؟ هو دعوة في بداية المسألة ايه؟ وجوب المقدمة مطلقا السبب او الشرط. فالمفروض لما يجي يستدل يذكر دليل ايه؟ يكون شاملا الامرين معا. فهو اقتصر على ايه؟ على دليل الشرط. قلنا ان بعضهم حاول الجواب وقال ايه؟ ده احنا الجواب احنا بتاعنا ده بقول هو في قلنا في الاول اجاب بعضهم بايه؟ لا بعضهم ادعى ان الجواب ان هذا الايراد لا يرد، وانتم بتقولوا ان الدعوه عامه. لا ده قالوا ده هذا الدليل دليل على ان المصنف اراد الخصوص ولم يرد العموم في دعواه، لما قال يجيب وجوب ما لا يتم الا به انتم فهمتم العموم، وهو انما اراد الخصوص، يعني اراد ايجاب ايه مقدمه خاصه فقط الا وهي الشرط، بدليل انه ذكر دليلها، اذا فلا اشكال يبقى الايراد يرتفع. طيب وسكت عن السبب ليه؟ ده من وجهه نظرهم، قالوا لان ايجاب السبب مجمع عليه على مقتضاه كلام ابن الحاجب. قلنا ان هذا لم يسلم ابن الحاجب، او نسكت عن السبب لان الامر بالمسبب امر بالسبب. لكن احنا قلنا يعكر عليه ايه؟ لما نقرا كلام الشيخ البيضاوي بعد ما قال كده وذكر مذهب الجمهور، قال قيل يجيب السبب دون الشرط وقيل لا فيهما، فهذا التفصيل يفيد انه اراد العموم اولا، بدليل انه فصل وذكر المذاهب، يبقى اراد العموم، يعني اراد ايه؟ ان هذا الدليل يفيد وجوب، او هذه القاعده تشمل ايه؟ وجوب السبب والشرط معا وليس الشرط فقط. طيب في الحاله دي الايراد لا زال قائما، عايزين نرد عليه. فقلنا بقى اللي انت قلته دلوقتي، اما ان يقال بان ايجاب الشرط يقتضي ايجاب السبب من باب اولى، لان اذا كان هذا الدليل هيفيد وجوب الشرط، طب ده الشرط بيؤثر من ناحيه العدم فقط، لكن السبب يؤثر من ناحيتي الوجود والعدم، يبقى ايجاب الشرط يقتضي ايجاب السبب من باب اولى. تمام؟ او ان احنا نجيب بجواب اخر انه انما سكت اكتفاء، يعني لان هذا نفس الدليل يمكن نصبه بالنسبه للسبب، فيقال كما قلنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، يقال التكليف بالمسبب دون السبب محال، او ان هو يعني ما لم يرد حقيقه الشرط والمشروط وانما اراد المتوقف والمتوقف عليه، فهذا يشمل السبب والشرط معا. خلاص تمام، كله فاهم كده؟ زي ايه؟ يعني زي الطهارة مثلا. الطهارة بيتوقف عليها الوجوب ولا الوجود؟ يبقى دي مقدمة وجود. احنا قلنا دلوقتي ان هي تصدق على الشرط فقط، احنا يعني جبنا مثال قلنا انها مقدمه وجود. طب فهل ان هي ليها تعريف منضبط يدخل معها السبب؟ لا ما المقدمه هيبقى لها تعريف ازاي؟ مقصود بمقدمه الوجود اللي يتوقف عليها الوجود. يتوقف عليها الوجود مطلقا سواء كانت سببا او شرطا. وبعدين دي منها احنا ذكرنا امثله امبارح. ما طبعا هي وجود وجود معنى قصده وجود فقط مش كده؟ وجود فقط. طيب ما احنا عندنا المقدمة اعم من انها تكون شرعية فتشمل الشرعية والعقلية والعادية والسبب والشرط. فاحنا في الامثلة اللي ذكرناها امبارح في السبب الشرعي والعقلي والعادي عندنا مثلا النظر المحصل للعلم مثلا الواجب، هل ده مقدمة وجود ولا وجوب؟ مع انه سبب. طب والصيغة الشرعية زي ما بيقول ده سبب ولا شرط؟ سبب. وده توقف عليه الوجود ولا توقف عليه الوجوب؟ طيب ما قدمت الوجود تشمل الشرط وتشمل السبب ايضا، فهي مش محتاجة تعريف، هي المقدمة اللي هو مقدمة الوجود ما يتوقف عليها الوجود، فهو الوجود بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على السبب بس ولا على الشرط بس؟ السبب ممكن يتوقف على السبب ممكن يتوقف على الشرط، والسبب ممكن يكون سبب وجود ممكن يكون سبب وجوب، والشرط ممكن يكون كذلك. يعني في النهاية عندي اما ان يتوقف الوجود فتسمى فقط فتسمى مقدمة وجود، واما ان يتوقف الوجوب فتسمى مقدمة وجوب، لكن انا نبهت ان كل مقدمة وجوب مقدمة وجود من باب اولى. زي ما احنا قلنا زي لا مش مش قلتش لا توجد الشيء، لا يتوقف الوجود، ما هو الشرط مش بيوجد الشيء يا شيخ علي. ايوه مش بيوجد الشيء، يتوقف وجود الشيء عليه مش بيوجده، لا الشيء بيوجد بوجود السبب، لكن لا يوجد الا بوجود السبب والشرط. اذا وجد السبب وجد المسبب، اذا وجد الشرط قد يوجد وقد لا يوجد، لكن لا يوجد السبب الا بوجود السبب والشرط معه. يبقى بيتوقف وجود الشيء على وجود السبب والشرط، مش ان الشرط يوجد، لا المقدمة معناها ان توقف الوجود على المقدمة، وكذلك مقدمة الوجوب توقف الوجوب على المقدمة، وكل مقدمة وجوب مقدمة وجود من غير عكس، وان العلاقة بين مقدمة الوجوب والوجود العموم والخصوص المطلق، فكل مقدمة وجوب مقدمة وجود من غير عكس. كلام واضح يا شيخ سعيد؟ مقدمة الوجود تسمى مقدمة وجود ايضا، بس لازم ننبه بقى، ما ينفعش تقول مقدمة وجود وتسكت، فإما أن تقول مقدمة وجوب بالباء وتسكت فده هيكون مفهوم أنها مقدمة وجود، أو تقول أنها مقدمة وجوب ووجود معا لا كهذا ولا كذلك. مقدمة وجود لما هي مقدمة وجود في نفس الوقت؟ اللي هي مقدمة الوجود ده هو بيتوقف على وجود الواجب، يعني زي ما مثلنا بالصلاة ومثلا دخول الوقت ده سبب لوجوب الصلاة ولا لا؟ طب وبيتوقف ايضا على دخول الوقت وجود الصلاة ولا لا؟ ولا ينفع الوقت لا يدخل وتوجد الصلاة؟ ما ينفعش. فاذا توقف الوجوب توقف الوجوب من باب اول، اذا توقف وجوب الواجب فاذا يعني معنى كده ان من باب اولى الوجود، كأنه زي مقدمة الوجود يتوقف وجود الشيء عليه. كأنه هو مقدم، وإحنا قلنا كل مقدمة وجوب مقدمة وجود، تمام؟ طيب. وتقرير الدليل من وجوه، تقرير دليل إيه؟ دليل الجمهور على أن وجوب الشيء مطلقا يجيب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. بس هنا التقرير ده تقرير لايه؟ لوجه المحاليه في التكليف بالمشروط دون الشرط. احدها انه اذا كان مكلفا بالمشروط فلا يجوز له تركه، تمام؟ لان خلاص كلف فرض كده، المساله بتاعتنا كده ان هو في دليل طالب للواجب، فاذا كان مكلفا بالمشروط فلا يجوز له تركه. طب وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، اللي هو ترك ايه؟ طب ويلزم من جواز تركه من جواز ترك الايه الشرط جواز ترك المشروط، فيلزم الحكم بايه يعني ينتج الدليل ده ايه ان المشروط غير جائز الترك جائز الترك وده محال او تناقض، فيلزم الحكم بعدم جواز ترك الشرط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط ويجوز تركه وذلك جمع بين النقيضين وهو محال. خلاص يبقى تقرير الدليل الوجه الاول انتج لنا ايه ان المشروط جائز الترك غير جائز الترك. طيب انك هو ايه المناقشه اللي في عندك مناقشه قول ده مش مسألتنا احنا كلامنا على خصوص هو مكلف بالشرط والا لا لا لا لا لا لا احنا بنتكلم على خصوص هذا الدليل او خصوص هذا الايجاب المستفاد من هذا الدليل، هي دي مسألتنا. مسألتنا هل نفس الدليل الطالب للواجب يفيد امرا اخر الا وهو وجوب المقدمه ولا لا يفيد؟ اما وجوب المقدمه من دليل اخر ده مش موضوع، لكن كلامنا على خصوص هذا الدليل اللي هو الدليل الطالب للواجب. لا مش فاهم هي بس في نقطة احنا ده تلت اسبوع في مقدمة الواجب. لا مفيش مشكلة بس هو السؤال بتاع حضرتك احنا ايه يعني اتناقشنا فيه كتير ده كانت مشكلة بالنسبة لهم فما عنديش مانع اوضح لك، بس هي المشكلة ان ايه ده تلت اسبوع في ال لكن هو باختصار احنا مسألتنا لو جه ربنا سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاة، فهل هذا الدليل النزاع في كده بقى هل هذا الدليل أفاد وجوب الصلاة فقط ولا أفاد وجوب الصلاة وما تتوقف عليه الصلاة زي الطهارة مثلا من نفس الدليل مش من دليل آخر؟ كويس، فتصوير المسألة أن الله خد بالك من تصوير المسألة مهم أن الله عز وجل طلب منا واجبا ما زي الصلاة وعلمنا بطريق آخر إما بطريق الشرع أو بطريق العقل أو بطريق العادة أن هذا الشيء المعين شرط للواجب او سبب له، مش بالضرورة ان يكون الشرط يعرف من طريق الشرع ممكن يعرف من طريق العقل او من طريق العادة وكذلك السبب، لان عندي مثلا امثلة ذكرناها ان مثلا النظر المحصل للعلم ده مش بيتوقف عليه حصول العلم الواجب لكن ده مش معلوم من قبل الشرع ولا حاجة، ده لو الشرع امرني لان انا اتعلم العلم الواجب فالعقل بيقول ان ده متوقف على النظر المحصل لذلك العلم، فيبقى دي النظر المحصل ده دي مقدمة ايه مقدمة لهذا الواجب. طيب لو انا عرفت بشرطية كذا للواجب او بسببية كذا للواجب وعرفت الشرطية او السببية عن طريق العقل او عن طريق العادة او عن طريق الشرع كويس ونظرت لدليل الواجب، فهل نفس الدليل يفيد وجوب الواجب ولا يفيد وجوب الواجب وهذا الشرط او هذا السبب؟ فاللي عليه الجمهور بيقولوا ده هو افاد دليل الواجب افاد امرين، افاد وجوب الواجب وافاد وجوب الشرط والسبب، بس افاد دليل الواجب افاد وجوب الواجب بطريق المطابقة او بدلالة المطابقة وافاد وجوب الواجب بدلالة الالتزام. لا الالتزام قيل ان التضامن قلنا ده خلاف التحقيق وناقشناه، لكن هو افاد بطريق الايه دلاله الالتزام. بعض العلماء لما زي ما قال وقيل قال انه يقيل ان هو يوجب ايه يوجب ايه الشرط الشرعي فقط، ده اللي هو مذهب مين امام الحرمين وقيل ان ده مذهب ابن الحاج، وقيل لا في، وقيل يوجب السبب دون الشرط، هذه المذهب الثالث، وقيل لا فيهما، ده مذهب رابع انه لا يوجب لا السبب ولا الشرط. فهذه المساله بتاعتنا. فاحنا بعد ما اخذنا هذا الشوط في الايام الماضيه، النهارده بنتكلم على دليل الجمهور. كويس، اللي هو قيل التكليف بالمشروط دون الشرط محال. بيقول اذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه، ترك المشروط. تمام. طب واذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، لان المساله بتاعتنا بنقول التكليف بالمشروط دون الشرط محال. ادي الدليل. فاحنا عايزين نستدل على ان ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الايه الشرط. طيب قول، طيب انت احنا هنثبت بطريق ايه؟ بطريق ان احنا تقدر تقول ده زي كانه دليل الخلف، مش كده؟ ده كده بطريق الخلف، انه هيثبت المحاليه، اللي هو ان انت تدل تستدل على استحاله نقيض المطلوب فتثبت المطلوب. مش احنا قلنا دليل الخلف ده قبل كده وشرحناه في المنطق؟ طيب فهو ايه لو احنا حبينا طب ننظمه بشكل مختلف. نكتب كده يا سيدي اللي هو التقرير الاول. لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط ايجاب المشروط، هو نفس المعنى الموجود في كتاب الشيخ الاسناوي، بس ده هننظمه بشكل انتم متعودين عليه. لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لجاز ترك الشرط، صح؟ الإيراد بتاع سعادتك، مش كده؟ طيب ولو جاز ترك الشرط لجاز ترك المشروط لتوقفه عليه. طيب ولو جاز ترك المشروط لم يكن الإيجاب إيجابا له وهو باطل. أيوة، لم يكن الإيجاب إيجابا له وهو باطل. طبعا ده واضح انه قياس مركب. تمام. طيب نمشي واحده واحده كده. لو لم يقتضي إيه؟ احنا دلوقتي الدعوه بتاعتنا ايه؟ ان ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الشرط. فاما ان انا اقيم دليل على ان ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الشرط، او ان انا اقيم دليل على بطلان بطلان النقيض، ان هو ايجاب المشروط لا يقتضي ايجاب الشرط. فاذا انا ابطلت النقيض يبقى اثبتت المطلوب. اذا انا اثبتت المطلوب بطريقه مباشره خلاص ده القياس المعروف. اذا اثبتت المطلوب عن طريق بطلان النقيض ده بيسموه ايه؟ قياس الخلف. يسموه ايه؟ وبعضهم يقول قياس الخلف، عشان برضو لو اول مره تسمعها. طب ليه سموه الخلف وليه سموه الخلف؟ ها؟ سموه الخلف لانك تاتي للمطلوب يعني من الخلف، ما جيتلوش كده مباشره. كويس. والخلف احنا شرحناها بقى في المنطق. تمام، لانه بيستلزم المحال. طيب فدلوقتي هو بيقول لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط تمام لجاز ترك الشرط. يبقى انا عندي كده ملازمه خلاص. وفي عندي استثنائية مطوية. ايه هي الاستثنائية المطوية؟ لكن التالي بطل، فبطل المقدم. خد بالك معايا، ولا ناخدها حتة حتة. لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لجاز ترك الشرط، لكن التالي باطل. فين التالي هنا يا شيخ محمد؟ اكتب خلي قدامك الدليل وبص فيه عشان تمشي معايا واحدة واحدة. اولا عندي ايه؟ عندي في ملازمة. ايه فين الملازمة؟ اللي هي بين لا، لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لجاز ترك الشرط، اللي هو الملازمة بين الجملتين دول لجازة. فيبقى في تلازم بين ايه؟ بين عدم اقتضاء ايجاب المشروط ايجاب الشرط وبين ايه؟ جواز ترك الشرط. خلاص. طيب وبعد كده عندي الاستثنائية. الاستثنائية هنا مطوية، اللي هي لكن التالي باطل. التالي هنا فين يا شيخ سعيد؟ التالي اللي هو جواز ترك الشرط. انتوا منذكرين منطق ولا لا؟ طيب عندي ايه؟ لجاز ترك الشرط ده التالي. انا عندي كده في حاجه اسمها المقدم والتالي، شرحناها في المنطق كل ده. المقدم اللي هو ايه؟ لو لم يقتضي ايجاب مشروط ايجاب الشرط، ده المقدم. التالي اللي هو لجاز ترك الشرط، ولازم يكون في ملازمه بين المقدم والتالي. خلاص. وبعد كده جيت انا حسسني التالي، قلت لكن التالي باطل. التالي اللي هو جواز ترك الشرط، هو لجاز ترك الشرط ده التالي، لكن التالي باطل. يبقى هو ايه اللي باطل؟ جواز ترك الشرط. طيب عم بنيجي نقول كده لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه. بطل المقدم اللي هو ايه؟ عدم اقتضاء ايجاب المشروط ايجاب الشرط. وطالما بطل يبقى ثبت نقيضه، واشيل كلمه عدم، يبقى ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الشرط. تمام. طيب ادي عندي ايه؟ ادي عندي الاستثنائيه زي ما قلنا مطويه. طيب ممكن واحد يقول لي طيب ايه دليل الاستثنائيه؟ اللي هو ان هو لا يجوز ترك الشرط. دليل الاستثنائيه الملازمه الثانيه اللي هو ايه؟ ولو جاز ترك الشرط لجاز ترك المشروط. يبقى الملازمه الثانيه دي دليل للايه؟ للاستثنائيه المطويه في الملازمه الاولى. انتوا عارفين يعني ايه مطويه؟ طبعا يعني ليست مذكوره، بيكون في مقدمه غير مذكورة لكنها معلومة، يقولون هذه مقدمة مطوية. فإذا كانت يعني معلومة يجوز حذفها، لأن حذف ما يعلم جائز. خلاص. أنا عندي بقى الملازمة الثانية، دليل الاستثنائية المطوية في الملازمة الأولى اللي هي القائلة بأنه إيه؟ لكن جواز ترك الشرط باطل. طيب الملازمة الثالثة، دليل الاستثنائية المطوية في الملازمة الثانية. فين الملازمة الثالثة؟ ولو جاز ترك المشروط لم يكن الإيجاب إيجابا له. طيب أنا عندي فين الاستثنائية المطوية في الاستثنائية الثانية المطوية اللي هي لكن التالي باطل، اللي هو جواز ترك المشروط. تمام. طب دليلها إيه؟ ولو جاز ترك المشروط لم يكن الإيجاب إيجابا. يبقى أنا عندي الملازمة الثانية دليل الاستثنائية المطوية في الملازمة الأولى، والملازمة الثالثة دليل الاستثنائية المطوية في الملازمة الثانية. الشيخ بقى عبد الرحمن بيقول إيه بقى؟ بيعترض على الملازمة الأولى، صح؟ نعم. عايزين نعبر بالطريقة المنطقية. حاول اللي قدامك دلوقتي، أنا بقول لك أهو اعتراضك على الملازمة الأولى. بص في الملازمة الأولى، بص في الملازمة الأولى وقرر كلامك بطريقة منطقية. ما هو الشيخ هدى ارادك على الملازمه. انا فاهم انت بتقول ايه، ما انا بقول كلامك هو اعتراض على الملازمه الاولى. قررها بقى، انظر الملازمه الاولى وقرر. هو دلوقتي يقول ايه؟ ان احنا قلنا في تلازم بين ايه؟ بين عدم ايجاب فانت عايز تقول انه لا يلزم من عدم ايجاب الشرط بدليل المشروط جوازه تركي. يعني احنا قلنا ايه؟ لجاز ترك الشرط. طيب هو انت بتقول لا يلزم من ذلك ايه؟ جواز ترك الشرط لجواز ان يكون وجب من دليل اخر. يعني حتى نفس الشرط. نعم. ايوه رد عليا يا شيخ فارس. نفس الشرط يعني نفس كون الشرط شرطا يقتضي كان لي بغض النظر عن الاخر. طالما اطلقنا عليه شرط يعني افترض انه شرطا يعني لا يقتضي ايجاب طالما انه شرط شرطيه يكفي بس هو المساله بتاعتنا زي ما احنا اجبناك وزي ما الشيخ فارس اجابك ان المراد في هذا الدليل جواز تركيه من حيث هذا الايجاب لا من حيث ايجاب اخر. طيب لان هي دي مسالتنا. طيب ليست مشكله يجوز تركه من حيث هذا الايجاب ولا يجوز تركه من ايجاب اخر. طب ما احنا لا احنا اقمنا الدليل على البطلان ان هو لا يجوز تركه حتى من حيث هذا الايجاب، مش دي مسالتنا؟ لكن هو ما هو الـ الـ الـ الـ المخالف بيقول ايه؟ المخالف بيقول زي ما انتوا بتقولوا كده، بيقول لا ده ما هو الشرط واجب، ما عندوش نزاع، بس مش بنفس الدليل. دي المساله بتاعتنا انها نفس الدليل ده يجب الشرط ولا لا. وكلام قال يختص بوقت وجود المشروط، لسه ما جيناش يختص بوقت الاعتراض بقى. ده دليل من الثاني يعني. طبعا ما نوصل له يا شيخ امين، احنا بس بنتكلم دلوقتي على الدليل اللي احنا نصبناه. احنا نصبناه لبيان ان ايه، انه لا يجوز ترك الشرط كويس بالنظر الى هذا الى دليل الواجب، لا بالنظر الى دليل اخر. المخالف بيقول لي لا بالنظر للدليل ده مش مشكله، لكن هو يجب من دليل اخر. فهو مسالتنا ان هو بالنظر لدليل الواجب هل يجب الشرط ولا لا بنفس دليل الواجب. فانت تقول ان هو لا يقتضي جواز الترك، لا يقتضي جواز الترك لاحتمال ان يكون قد ثبت بدليل اخر. فاحنا بنقول لا، المسألة بتاعتنا هل يجوز تركه بالنظر لهذا الدليل ولا لا. يعني هو لو جاي الدليل يا شيخ، لو جاي الدليل يا شيخ عبد الرحمن بيطالبك بالمشروط، وانت على كلامك انت بتقول ان هو بنفس الدليل ده يكون الشرط جائز الترك، نقول ده استحاله يكون الدليل الطالب للمشروط يستحيل انه يكون ايه مجوز لترك الشرط نفس الدليل، بل كون الدليل قد طلب المشروط او طلب المسبب فهو بنفس الدليل موجب للشرط. ليه؟ لان هو لو ده اللي اثبتناه بقى اللي هو بطريق الخلف، لو لم يكن طالبا للشرط لكان المشروط مطلوبا غير مطلوب، جائز الترك غير جائز الترك بنفس الدليل. لكن نحن نقال سكت عنه لا نقول لم يقتضي ايجاب المشروط. طيب سكت عنه يعني مجوزا لترك الشرط بدون تعرض يعني، وجواز ترك الشرط او عدم جوازه او ايجابه من دليل الارض هو اجاب يعني اوجب المشروط بدون نظر الى غيره بدون قصد غيره. لا يعني هو زي بلاش المثال الشرعي عشان صعب، خلينا دلوقتي اللي بيقول لك ايه ائتني بكذا من فوق السطح كويس، فده مش هيتاتى غير بالمشي ونصب السلم. فاذا طلب منك هذا الطلب يستحيل ان يكون قد طلب منك الاتيان بكذا من فوق السطح قد جوز لك ايه عدم المشي وعدم نصب السلم. ده عشان ما تخش معايا يعني نفترض ان ما عندكش وسيله للاتيان من فوق السطح الا بنصب السله. ده مين؟ اللي هو الطالب. لكن دلوقتي الطالب ده هو صاحب الشريعه او الشارع، يبقى يستحيل ان يكون زاهرا عن مثل هذا؟ ده اللي يكون زاهرا ساعتها. عند الجمهور يعني مثلا اذا امر الشارع بامر ما هل يكون نفس الامر مانعا من نفس الامر مانع من جواز غيره؟ يعني مثلا الشارع امر بالقيام، هل نفس الامر القيام مانع من عدم الخروج نفسه؟ لا هل نفس الامر هو نفس النهي؟ لا لا بقى ما هو زي المساله بتاعتنا هتيجي برضه، هل النهي عن شيء لا هي المسألة بتاعتنا هل الأمر بالشيء عين النهي عن ضده؟ لا المسألة اللي نتكلم عليها هل الأمر بالشيء عين النهي عن ضده؟ كويس. فهم بعض العلماء قالوا ايه، الامر بالشيء عين ونهي عن ضده. خلاص ولا هتيجي معانا بعضهم قال امر الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يستلزم. كويس، ما هنا يستلزم. وبعض من الثالث قال الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزم. والثاني اللي قال بقى ان هو ولكن يستلزمه اختلفوا بقى كده، هل لازم المذهب بمذهب ولا ليس بمذهب. فدي خلينا لما نوصل لها يعني، اللي هو لكن ان امر الشرع بالشيء عين النهي عن ضده ده على قول، وليس عين النهي عن ضده لكن يستلزم. طب ما احنا يا شيخ عبد الرحمن ده احنا من بداية المسألة واحنا بنقول انما دل على الشرط بدلالة الالتزام. احنا مش قلنا من بداية المسألة ان هو الجمهور بيقول دل بطريق الالتزام؟ طب انت جاي تعمل ايه دلوقتي؟ جاي تقول ان هو دل بطريق الالتزام؟ بس ايوه طالب للمقدمة بطريق الالتزام. يعني مش نفس الدليل، هو نفس الدليل بس أدل بطريق الالتزام. مش دي دلالة الدليل ولا دلالة دليل آخر، دلالة إنسان على حيوان ناطق، دي دلالة إيه؟ دي نفس دلالة الإنسان ولا دلالة شيء آخر؟ تمام. طيب ودلالة الإنسان على حيوان بس دي دلالة إيه؟ تضمن. بنفس الدليل بنفس لفظ الإنسان ولا بشيء آخر؟ أخذ بال حضرتك. طيب دلالة الإنسان على صنعة الكتابة مثلا على كونه قابلا للتعلم دي دلالة بإيه؟ الالتزام. دي دلالة إنسان ولا بدلالة شيء آخر؟ ولا من دليل آخر؟ طيب دي زينا، يبقى دي زينا. على العموم انا اقول لك على حاجه بس انا مش هقول لك على دلوقتي. احنا لما اتكلمنا على دلاله الالتزام في المنطق واتكلمنا على دلاله التضمن قلنا ان ده بنضمنها مقدمه ثانيه. راجع بقى الجزء ده شوف انا مليك ايه ساعتها. اذا ما وصلتش يبقى ان شاء الله يوم الثلاث كده او السبت اقول لك، بس انا مليتك ساعتها لو انت كنت حاضر يعني. في المنطق انا مليت ساعتها، هل هو اللفظ ازاي بيدل على بدلاله الالتزام او كيف يدل بدلاله التضمن. ساعه ما جينا ناقشنا وذكرنا كده قلنا ان في خلاف العلماء هل دي الدلاله هنا دلاله وضعيه ولا دلاله عقليه. قلنا دلاله المطابقه وضعيه بلا خلاف. طب دلاله الالتزام ودلاله التضمن وضعية ولا عقلية؟ فالآلة العقلية قال هنضم شيء آخر. إيه هو الشيء الآخر؟ طيب لا بلاش تخليها عشان هم يستفيدوا، يبقى يوم السبت هم ما بيحضروش التلات. يوم السبت يا ريت تراجعوا اللي أنا قلته اللي أنا مليته بس. فدلالة التضمن والالتزام والمطابقة والخلاف في أن دلالة التضمن ودلالة الالتزام وضعيتان ولا عقليتان، واللي قال وضعيه قال وضعيه ليه، واللي قال عقليه قال عقليه ليه. كويس؟ طيب يبقى اورد على الملازمه الاولى الشيخ عبد الرحمن، هنكتب كده في الكتاب واورد الشيخ عبد الرحمن على الملازمه الاولى انه لا يلزم من عدم ايجاب الشرط بدليل المشروط جواز تركيه لجواز ان يكون قد وجب بدليل اخر. قلنا والجواب ان المراد جواز تركيه من حيث هذا الايجاب لا من حيث ايجاب اخر. حيث ايجاب ولا من حيث ايجاب؟ عشان هو اشوف بس ايه ايجاب. تمام ده انا ده على كلام الجمهور، بس انت قلتها عارفها يعني ولا عشان ايه؟ طالما سالتك كده يبقى اكيد هي ايجاب. مش عارفها صح؟ إيه من حيث ايه يا شيخ محمد؟ ايجاب. طيب حد عارف ليه؟ لان حيث بتضاف للجمل ده على راي الجمهور. يعني انت قلت من حيث ايجاب برضو تمشي على راي قول بعض النحاه، بس المشهور عند جمهور النحاه ان حيث تضاف للجمل لا للمفردات. كويس، يبقى التقدير ايه؟ ولا من حيث الايجاب مثلا، من حيث الايجاب حاصل مثلا. المهم هتبقى هنقدر يعني محذوفا، وتبقى الجملة مبتدا وخبر، يبقى من حيث مضاف لايه؟ لجملة مبتدا وخبر، فمرفوعة عادي مفيش مشكلة، مش هنضيق لانها لا تضاف للمفردات. وعشان كده احنا قلنا من حيث ان، مش من حيث ان. طيب، يبقى ده الدليل الاول اللي احنا قلناه. كتبته مفهوم يا شيخ محمد ولا نعيد الدليل الاول؟ تمام. هو الدليل ده مركب من ايه؟ قياس مركب. هنلاقي ان كل واحده من اللي قلناهم نقدر نفكها ملازمه واستثنائيه، ملازمه واستثنائيه. الملازمه الاولى، لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لا جاز ترك الشرط. تقدر تحط جنبها كده او تحط تاخد هامش تقول ايه؟ لكن التالي باطل، اللي هو ايه؟ جواز ترك الشرط، فبطل المقدم وثبت نقيضه. طب ايه دليل بطلان التالي او دليل الاستثنائيه اللي هو جواز ترك الشرط؟ اللي هو الدليل اللي بعده، لو جاز ترك الشرط لجاز ترك المشروط لتوقفي عليه. خلاص، لكن التالي باطل برضه، فبطل المقدم وثبت نقيضه. ايه هو التالي اللي باطل؟ اللي هو جواز ترك المشروط. طب ايه دليل الاستثنائيه الثانيه دي؟ ان هو لو جاز ترك المشروط لم يكن الايجاب ايجابا له وهو باطل. تمام. طيب، يبقى هذا الدليل اللي هو الاول، او التقرير الاول، الوجه الاول من وجوه تقرير المحاليه في دليل الجمهور، انتج ايه؟ المطلوب، وهو استحاله التكليف بالمشروط دون الشرط. التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط. خلاص. طيب، هذا ايه الدليل الاول؟ الدليل الاول ده اللي احنا ذكرناه، او الوجه الاول ده راجع للمشروط. خلاص. الوجه الثاني اللي هو ما ذكره ابن الحاجب، راجع لايه؟ راجع للشرط بقى مش للمشروط. انه اذا لم يكن مكلفا بالشرط فيكون الاتيان بالمشروط وحده صحيحا. اذا لم يكن مكلفا بالشرط، صح، فيكون الاتيان بالمشروط وحده صحيحا، لانه اتى بجميع ما امر به، فلا يكون الشرط شرطا وهو محال. يبقى الدليل الاول انتج ايه؟ او الوجه الاول انتج ان المشروط جائز الترك غير جائز الترك. جائز الترك غير جائز، ده تناقض ولا لا؟ يبقى محال، وطالما محال يبقى بطل ما ادى اليه. ايه اللي ادى اليه عشان نبطله؟ اللي هو ان ايجاب المشروط لا يقتضي ايجاب الشرط، ده باطل. واذا بطل هذا الكلام يبقى ثبت نقيضه. نقيضه اللي هو ايه؟ ان ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الشرط. تمام. ده الوجه الاول. الوجه الثاني انتج ايه؟ انتج ان الشرط انه شرط لا شرط. تمام. يعني ده راجع لايه؟ الوجه الثاني ده راجع لايه؟ راجع للشرط، وهو كونه شرطا لا شرطا. باختصار كده بيقول انه اذا لم يكن مكلفا بالشرط، اذا انت كلامك بتقول ان ايجاب المشروط لا يقتضي ايجاب الشرط، ده معناه ايه؟ معناه ان انا ينفع اتي بالمشروط وحده ويكون الاتيان صحيحا. فاذا كان الاتيان بالمشروط وحده ويكون الاتيان لهذا المشروط صحيحا، يبقى ده معناه ان الشرط ليس بشرط. كويس. والفرض انه شرط، لان احنا قلنا علمنا شرطيته بدليل اخر. يبقى كده انتج ايه الدليل؟ انه شرط لا شرط، ده تناقض ولا لا؟ وده محال، فبطل ما ادى اليه، وهو ايه؟ وهو ان بطلان ان ايجاب المشروط لا يقتضي ايجاب الشرط. فاذا بطل هذا ثبت ان ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الشرط. تمام. نعم. اه لا مش يهدم مذهبه. احنا قلنا اما جه اتكلم على الشرط العقلي والعادي قلنا هو يعني بيقول ان الشرع لا يحتاج الى طلبه لانه لا يتاتى الاتيان بالمشروط الا بهما. يعني طالما انت تقول ان العقل حكم بان ده شرط يعني مهما حاولت انك تاتي بالمشروط مش هتنفك عن الاتيان بالشرط. كذلك الشرعية الشرعية كذلك بس الاعتبار ده جاي من قبل الشرع. هو ده هو ده اللي فرق ابن الحاجب. ما احنا ارادك اللي انت بتريده ده انت كده بتساند الجمهور. ما الجمهور ما لم يوافقوا ابن الحاجب على هذا. قال ابن الحاجب على هذا يا اما توجب الشرط الشرعي والعقلي والعادي يا اما تمنع الكل. ما احنا هندافع عن مذهبه ليه؟ بس احنا دليله ده اعتبرناه دليل صحيح. دليل صحيح. لكن لو اخذنا هذا الدليل ما هو ابن الحاجب يرد عليه هذا. ابن الحاجب يرد عليه اللي انت بتقول يعني هو اقام دليلا وهذا هو لا بلاش في حته بدون ان يدري ده ابن الحاجب. طيب احنا قلنا الكلام ده قبل كده مش ذكرنا احنا ابن الحاجب قلنا ذكرنا فقط تفسير قوله او نقل قوله ذكرنا نقل الاختلاف في نقل قوله بسبب فقط لم نذكر شيئا لكن هو دليله مستقيم بالنسبه للجمهور. فهذا الوجه الثاني انتج ايه؟ انتج ان الشرط شرط وليس بشرط وهذا تناقض. طيب يعني احنا برضو نظمناه بنفس الطريقة لو لم يقتضي نفس الكلام لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط هناك في الاول قلنا ايه لجاز ترك الشرط برضو هنقول هنا لجاز ترك الشرط ولو جاز ترك الشرط لم يكن شرط. هناك قلنا ولو جاز ترك الشرط لجاز ترك المشروط هنا قلنا ايه ولو جاز ترك الشرط لم يكن شرطا. تمام والمفروض انه شرط وهذا تمام. طيب الدليل الثالث ما ذكره في المحصول اللي هو الامام الرازي ان الامر بالشيء لو لم يقتضي وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه لانه لا مدخل له في التكليف مع ان الفعل في تلك الحاله لا يمكن وقوعه لان المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه فيكون التكليف به اذ ذاك تكليفا بالمحال. اللي هو برضه لو نظمنا نفس الدليل لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط تمام لكان مكلفا بفعل المشروط ولو في حال عدم الشرط وفعل المشروط في حال عدم الشرط مستحيل. هو يعني هو نفس الدليل اللي هو القياس الاول فيه واحد اللي هو لو عكس ايه؟ لا يعني هتلاقي احنا قلنا ده قياس مركب يعني مركب من قياسات هنلاقي دايما القياس الاول واحد اللي هو لو لم يقتضي لا مش القياس الاول واحد اسف ده الملازمه الاولى دايما واحده مش القياس الاول واحد لا الملازمه الاولى واحده لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط في الثلاثه لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط في الاول ايه لجاز ترك ايه لجاز ترك الشرط ولو جاز ترك الشرط لجاز ترك المشروط الى اخر اللي قلناه. نفس الدليل الثاني لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لجاز ايه ترك الشرط يبقى ده نفس القياس الاول بس هيبقى القياس الثاني مختلف. ولو جاز ترك الشرط لم يكن الشرط ايه شرطا. الدليل الوجه الثالث لو لم يقتضي ايجاب الشرط ايجاب المشروط هي نفس الملازمه الاولى اهي لكان مكلفا بالاتيان بالمشروط ولو في حال عدم الشرط والاتيان بالمشروط في حال عدم الشرط مستحيل. تمام يبقى ثلاث وجوه دول، هذه الوجوه الثلاثة إنما هي وجوه لتقرير وجه المحالية في دليل الجمهور اللي هو التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محالا. خلاص؟ بحال عدم الشرط. طيب تمام. حد يعرف يعد لنا ثلاث أوجه كده، أو كل واحد يحاول يعد لنا وجه؟ مين يحب يبتدي؟ الشيخ محمد ولا الشيخ سعيد؟ يعني مع بعض كده، لو لم يقتضي. إيجاب المشروط إيجاب الشرط، لجاز ترك الشرط. تمام. ولو جاز ترك الشرط لجاز ترك المشروط. ولو جاء على توقفي عليه، ولو جاز ترك المشروط لم يكن الإيجاب إيجابا، وهذا باطل. يبقى ده أول واحد، يبقى ده شرط راجع للمشروط، أو هذا الوجه راجع للمشروط، والوجه الثالث راجع للمشروط باطل، والوجه الثاني راجع للشرط. طيب الوجه الثاني، لو لم يقتضي إيجاب المشروط إيجاب الشرط لجاز ترك الشرط، ولو جاز ترك الشرط لم يكن الشرط شرطا، يبقى الدليل أنتك أنه شرط لا شرط، وده باطل. طيب والثالث، لو لم يقتضي إيجاب المشروط إيجاب الشرط لجاز أيوة الإتيان أو فعل المشروط ولو في حال عدم الشرط. طب وفعل المشروط في حال عدم الشرط ده محال ولا غير محال؟ محال. تمام. لا مش شبيه، هو اعتراض عبد الرحمن كان على على الملازمة الأولى، اللي هو لو لم يقتضي إيجاب المشروط إيجاب الشرط لا مش لجاز ترك الشرط. موجودة الملازمة في الثلاثة احنا قلناها. لا لا لا لا لا لا معلش انا كاتب هنا اقرا، لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لجاز ترك الشرط. الملازمه الاولى دي موجوده، لا مش موجوده في الثلاثه. الثالث، لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لكان مكلفا بفعل المشروط ولو في حال عدم الايه، ولو في حال عدم الشرط. لا الملازمه الاولى موجوده في الوجه الاول وموجوده في الوجه الثاني. الوجه الثالث لا ما فيهوش الملازمه دي. الوجه الثالث انه لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لكان مكلفا بفعل المشروط ولو في حال عدم الشرط، وفعل المشروط في حال عدم الشرط ماله محال. يبقى الملازمه الاولى موجوده بس في الوجه الاول والثاني. نص باعتبار الشرع، نص اخر غير النص باعتبار الشرع. يبقى كده احنا عايزين نثبت ان هناك دليلان للشرع، يعني مثلا واقيم الصلاه هو نفس هذا النص يوجب الطهاره بالاضافه الى النص الاخر الذي في الطهاره. لا هو احنا قلنا اولا ان ثبوت الشرطية ممكن يعني يدعى معها ان لا تفيد ان الاتي بها اتي بالواجب، وانما ان هو ان هذا شرط لذلك، وعلى التسليم بانه يعني يفيد الوجوب وانه اتي بالواجب فلا مانع ان يكون ايه للشيء اكثر من دليل. لكن فائدة كلام الجمهور ايه؟ فائدة كلام الجمهور ان هو الاتي بالمقدمة هيثبت هو بالواجب بنفس الدليل الواجب. لكن دليل الشرط غير دليل هو يبقى يكون واجب، يعني قد تكون الطهارة شرط. يعني زي مثلا وجوب الشرط العادي مثلا، فده وجوب من قبل العادة، هل ده يستفاد منه الثواب الشرعي؟ إذا قلنا بالنص يوجب النص الأخر هيثاب. إذا قلنا لا النص لا يوجب يبقى مجرد شرط. مجرد شرط وأثناء من قبل العادة اللي هو العادة ولا العقل يسبب من قبل إيه؟ لا لا يعني بس ده مش ثواب الواجب بقى. زي الاكل والشرب ما مش ده مش ثواب الواجب ده دليل اخر يعني. على مذهب الجمهور لكن الشيخ ابو النور في الكتاب يقول انهم لم يختلفوا في كون الشرط والسبب واجبان بدليل اخر. لا ما ده ما ده مش النزاع مش في هذا. طيب ما دام بس هو الشيخ في النص بتاعه اطلق كده الشرط والسبب العقلي والعادي يبقى مش المراد ليس المراد الوجوب الشرعي. يعني هو دلوقتي اذا كان دلوقتي المسبب متوقف على السبب العقلي هيبقى السبب العقلي الاتيان به واجب ولا لا؟ كويس الاجابه ده جايه من قبل العقل يبقى ده مش معناه الوجوب الشرعي. هل يساب عليه؟ ممكن يساب عليه بنفس دليل الواجب لو احنا قلنا ان دليل الواجب يوجبه ايضا. لكن هل يساب من قبل العقل او يساب من قبل العاده؟ يعني هو ينبغي حمل كلامه، نراجع كلام الشيخ بن نور، بس ينبغي حمل كلامه على الوجوب مش الوجوب الشرعي، لا بمعنى، لكن الوجوب بمعنى ان هو لا يمكن الاتيان بالمسبب او المشروط الا بالاتيان بالشرط او بالسبب، او بمعنى توقف المسبب والمشروط على السبب والشرط، لكن ما اقدرش احمله على الوجوب الشرعي اللي هو يثاب فاعله، لانه هيثاب كده. يعني خد بالك ان احنا دلوقتي قلنا صوره المساله ايه. لو احنا قلنا عندنا واجب وله دليل يطلبه كويس، وله اسباب وشروط، وثبت ان الاسباب والشروط دي قد ثبتت شرطيتها او سببيتها قد ثبتت عن طريق دليل اخر اما العقل او العاده او الشرع، فهل يكون الامر او الدليل الطالب للواجب طالب لهذه المقدمات ولا لا؟ كويس، فاحنا قلنا ان ثبتت بطريق اخر، لكن هل ثبوتها بطريق اخر ده يستلزم او يعني انها قد وجبت وجوبا شرعيا، يعني ان هو يساب ثواب الواجب عليها؟ هو اصلا الكلام في هذا، يعني هو اصلا في كونها واجبة. احنا قلنا انها ثبتت بهذا الدليل، لكن دلوقتي اللي ساب اللي لما امرك مثلا بانك تغسل وجهك فتوقف غسل الوجه على غسل جزء من الراس، طب هذا التوقف ده عرف من قبل ايه؟ العاده. العاده كويس، عرف من اول لما امرك بانك تفعل انك تصلي قائما، فمعنى كده انه ايه ده لا يتاتى غير بترك ابواب المامور، اللي هو ده يعتبر المجموع يعتبر ايه، سبب ولا شرط؟ سبب. تمام، يعتبر السبب عقلي مش كده، ترك ابواب المامور. طيب ترك ابواب المامور ده يجب فعلا ان هو يترك الضاد المامور، بس يجب بمعنى ان هو بالعقل هنا اللي اوجب، بمعنى ان هو هيثاب بمجرد دليل العقل. دلوقتي ما اتكلمش عن نص الصور، بيقول ان هم اتفقوا على انها الاسباب والشروط واجبه، واختلفوا هل الدليل ده يوجب ولا لا يوجب، مش كده؟ يعني انا اقيد كلامه بهذا الامر. ما احنا بنحاول نحلل كلام الشيخ، لو هو اطلق لو اطلق يبقى هيشمل كلامه الاسباب الشرعيه والعقليه والعاديه، طب ده يستقيم في العقليه والعاديه؟ لا يا مولانا، احنا بدايه المساله قلنا انه ثبت ان هذا عرفت انه شرط ازاي؟ عرفت انه شرط من قبل الشرع او من قبل العقل او من قبل العاده، عرفت انه شرط بس، يعني ايه عرفت انه مش يعني جه الشرع قال لك او العقل او العاده قال لك ايه؟ قال لك والله لو عدم هذا الشرط عدم المشروط. الشرط ولو وجد الشرط لا يلزم من وجوده عدم وجود ولا عدم. فانا عشان ايوه بس احنا بنتكلم دلوقتي على الايجاب. هو ثبت انه شرط يعني ده جه الشرع اثبت شرطيه هذا الشيء يعني ده من قبيل خطاب الوضع ولا من قبيل خطاب التكليف اللي هو لما جه الخطاب. طيب لما جه الخطاب اثبت شرطيه الشرط خلاص ده من قبيل خطاب التكليف ولا خطاب الوضع يا شيخ محمد؟ الدليل اللي دل على شرطية الشرط ده من قبيل خطاب الوضع ولا من قبيل خطاب التكليف؟ لا ده ماله من المنطق. انت في سنة كام؟ خلصتها؟ لا ده انت عندك في سنة اولى خطاب التكليف وخطاب الوضع. انت خلصت اولى. طيب ده من خطاب التكليف ولا خطاب الوضع؟ الوضع ليه؟ طيب عايزين يا جماعه نفهم بعد ما نفهم نبقى نحفظ الكلام اللي لازم نحفظه. الخطاب الموجه من الله عز وجل من المكلفين اما ان يكون خطاب طالب لشيء فده بيسموه خطاب التكليف. طالب لشيء لانه بيطلب فعل شيء على سبيل الجزم ده الايجاب او انه بيطلب فعل شيء على سبيل لا على سبيل الجزم يبقى ده الندب او انه بيطلب الكف عن شيء على سبيل الجزم يبقى ده خطاب ايه؟ تحريم. او انه طالب للكف عن شيء لا على سبيل الجزم يبقى ده خطاب الكراهة. او ان يكون مخيرا بين الفعل والترك يبقى ده الاباحة. طب اذا ما كانش فيه كده لا اقتضاء ولا تخيير ما فيهوش لا طلب ولا تخيير ليس فيه الا مجرد الربط بين شيء بين شيئين جعل شيء بإزاء شيء ده بيسموه خطاب الوضع. عشان كده كلمة الوضع ليه؟ لأن الوضع معناه الجعل بإزاء. هذه معنى الوضع الجعل بإزاء. فإذا جعل الشرع دخول الوقت بإزاء الصلاة أو وجوب الصلاة جعله على سبيل إيه؟ على سبيل السببية وده اسمه خطاب وضع. جعل الطهارة بإزاء صحة الصلاة على سبيل الشرطية. جعل الحيض بإزاء وجوب الصلاة على سبيل المانعية كويس. فلا دي اسمها خطاب الوضع وأحكامه اللي هي السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان تمام. فده خطاب التكليف وده خطاب الوضع. خطاب التكليف فيه طلب أو تخيير والطلب قلنا يا إما هي طلب فعل يا إما طلب كف. طلب الفعل يا إما جازم أو غير جازم وطلب الكف يا إما جازم أو غير جازم. يبقى يطلع عندي الخمسة اللي هما الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. وبعد كده عندي طلب الخطاب الوضع اللي هو جعل شيء بإزاء شيء خلاص تمام. فهو دلوقتي لما جه الشرع أثبت شرطية الطهارة يبقى ده من قبيل خطاب إيه؟ من قبيل خطاب الوضع خلاص. دلوقتي هو ثبتت الشرطية امرنا بقى ان في تكليف. التكليف ده جاي عن طريق ايه؟ هل جاي عن طريق دليل الواجب زي ما الجمهور بيقول ولا دليل الواجب لا يدل على هذا ويبقى بس الشرط كونه شرطا كما يقول غير الجمهور؟ دي قلناها قبل كده. قلنا ان ممكن يكون فيه ايوه بس هل خطاب الوضع ممكن يكون نفس الخطاب فيه الوضع وفيه التكليف؟ ممكن يكون خطاب تكليف بس ايه؟ لا يعني انت ممكن تنظر لان انت ان خطاب الوضع ده ممكن يكون طالب ايضا للشرط يعني جعله شرطا وطلبه وطلبه. لا ما خرجش بره المسألة، يبقى ثبت بالدليل وبدليل آخر برضو ما خرجش بره المسألة، يبقى هذا الشرط لو كان أيضا مطلوبا بدليل خاص، يعني ثبت وجوبه بدليل خاص يبقى واجب بالدليل الخاص وواجب بالدليل الواجب، زي ما ساعتك كده تيجي تقول دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع. طب ما الكتاب يغني، بس ده من باب توارد الأدلة على مدلول واحد. ما قلنا هتظهر في الشرط العادي والسبب العادي. لكن الشرط لا يوجد دليل على وجود الطهارة. ايه؟ قول الشرع لا يختلف فيه احد. ايه يا شيخ امين؟ لا يوجد دليل على وجود الطهارة. لا يوجد؟ وجود الطهارة؟ تمثيله جمعة مرات لكن هذا للوجوب يعني؟ تغسل وجوهكم. ثم ليه؟ لكن إذا قمتم من الصلاة معلق على إرادة القيام مش يعني قد شرط مثلا مثال عن شرط لم يوجد له دليل على إيجابه. واضح ده في العقل والعادي. وعليها قلنا بنقرر المسألة بقطع النظر، يعني افرض انها ثبت الشرطية فاحنا نقول والله هي دليل الواجب خلاص، لو اعتمدنا رأي الجمهور دليل الواجب يدل على وجوب الشرط وجوب السبب ايضا. بس لا الواجب الشرعي بقى سبب العقاب هذا لا دلوقتي لا في شروط ثبتت شرطيتها بطريق العقل او العاده وفي طريق الشرع. العقل ايضا يقول اذا امر الشرع بمشروط لانه يجب عليك ان تدرك شرط حتى لا تبالي العقل ما ماله بقى، ده الشرع اللي قال العقل هذا الكلام. لا ده هو اللي اثبت هذا اللزوم هو الشرع، لان هو لو الشرع ما جاش اعتبر ان الشرط لو لم يعتبر الشرط شرطا لما كان شرطا، بخلاف الشروط العقلية مش متوقفة على الشرع. ده مطلقا يعني اذا ثبتت شرطيته. إذا ثبت عند العقل أن هذا الشرط ما هو لازم الإتيان به. ما احنا كلامنا عن الإجابة الشرعي يا شيخ، يعني كلامنا عن الإجابة الشرعي أن هو نفس دليل الواجب أوجب الواجب فقط ولا أوجب الواجب والمقدمة، بحيث أن الآتي بالمقدمة يكون آتيا بالواجب ويثبت ثواب الواجب. هو ده المسألة. بالشرط الشرعي يا مولانا، وهب أنه قد ثبت بدليل آخر، دي مش مسألتنا دلوقتي، احنا عايزين نفكر بطريقة الجمهور مش بطريقة الأحناف. طريقة الجمهور احنا ما لناش علاقة دلوقتي بالشرط ده راح في حاله، احنا ودليل الشرط ده لحاله ما لناش علاقة دي. طريقة الجمهور زي ما قلنا بحث نظري مجرد قطع النظر عن الأمثلة. احنا دلوقتي فرض المسألة بتاعتنا ركز فيها كده، كلامنا كله منصب على دليل الواجب، ولما الشيخ عبد الرحمن بيقول لي ثبت وجوبه دليل آخر قلنا إنما إيه الجواز الترك أو عدم جواز الترك منظور فيه إلى خصوص هذا الدليل اللي هو دليل الواجب وليس دليلا آخر. يوجد بقى ولا يوجد ده بحث في الفروع ما لا علاقة له إيه بينها هنا، ده دي مش مسألتنا أصلا ولا طريقتنا في البحث، لا طريقة بحث الجمهور. لا دليل على وجوده. في دليل على شرطيته، لكن لو دليل على وجوده، لو ثبت وجوبه بدليل آخر مفيش ورد. طب وإذا ثبت الشرطية فقط تظهر الثمر الشرطية. طيب ما احنا قلنا انه مقابل خطاب الوضع، انا بقول ان ليس هناك ما يا شيخ فارس، احنا قلنا ليس هناك من مانع ابدا ان ياتي نفس الدليل اللي هو خطاب الوضع القاضي بان هذا شرط، ما فيش مانع ان يكون في نفس الدليل يكون بيوجب الشرط، ما فيش مانع. ايه المانع؟ طب ايه اهميه هذا الذي تقوله على بحث الجمهور؟ ايوه ايه اهميه هذا البحث على طريقه الجمهور؟ طب واحنا من امتى بننظر للثمره؟ احنا بحثنا بحث نظري. لا يقصد يعني ثمره الخلاف بين الجمهور وبين مخالفين. يعني احنا قلنا حتى انه ممكن يعني لو القاعده نوقشت ولم يظفر لها بمثال على طريقه الجمهور مستقيمه. لأن بحثنا بحث عقلي مجرد. الكلام ده توجهه لو كان الدرس مثلا أصول حنفية، أصول حنفية الناس بينطلقوا من الفروع للأصول، فمش هينفكوا عن إيه عن وجود الفرع. بنناقش لا، هو لا يقصد مثال، هو لا يقصد ثمرة. هو الفرق بين قول الجمهور أنه إذا فعل هذا الشرط سيثاب عليه ثواب الواجب، وغيرهم لا، لن يثاب عليه ثواب الواجب. فهو يقصد مثل هذا، إذا لم يثاب عليه ثواب الواجب. طيب نكمل. على رأي الجمهور لو قلنا ان السبب العادي والعقلي وكذلك الشرط قد وجبت بنفس النص، هل تصير او تنقلب الى واجبات شرعيه؟ هل يطلق عليها واجب شرعي مثل غسل جزء من الشعر للاتيان بالوجه؟ ده سبب عادي، فهل يكون واجبا شرعيا؟ على تفريعا على كلام الجمهور نعم. ويكون سببا شرعيا؟ لا، يكون سبب عادي، يكون سببا واجب شرعي. بس ده تخريجا وتفريعا على كلام الجمهور. لو قلنا كده يعني يقولون نعم. لا بيقولوا كده، وبيقولوا وبيستدلوا كده، حتى يقولوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عبارتهم كده بيستخدموا، مش مفيش العباره الطويله بتاعت الشيخ البيضاوي، بس عبارتهم كده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفي الفتاوى والنوازل هتلاقي كده دايما المقدمه ايه؟ خلاص لا، فهو طب دي هتتضح معانا في التنبيه لما نيجي نتكلم عليه في مسألة السبب العادي، ان هو الحقيقة مش بيتوقف عليه وجود الواجب. لو انت عايز الدقة بقى، بس انت استبقت الاحداث، يعني هو بيتوقف عليه العلم بوجود الواجب. فهو هينبه على هذا الموضوع وهيدققه يعني ان شاء الله. فانت استبقت شوية. هو بالنسبة للسبب العادي مش العقلي، السبب العادي انه فعلا الواجب متميز وممكن يوجد، بس هو متوقف اللي بيتوقف ايه؟ مش وجود الواجب، العلم بحصول الواجب او بوجود الواجب. لما جيت انا قلت انا عشان اغسل الواجب ده مش هيتاتى غير نغسل جزء من الراس، التدقيق بقى ان مش وجود الواجب اللي متوقف، صح، العلم بوجود الواجب. بس ده لسه هياتي معانا. تمام. لا، هيبقى هنا هنا مش مقدمة وجود، مقدمة علم بالوجود. بإذن الله يكون معنى الشرط العادي، إن الله الشرط العادي. هو العلم هو الشرط، العلم هو الشرط. ماشي، ما هو شرط مقدم، شرط للعلم، مقدمة علم يعني. ما هو بس الشرط العادي ده قلنا الشرط العادي ده قلنا دقة الكلام ان هو شرط او مقدمة للعلم بوجود الواجب وليس مقدمة لوجود الواجب، وده لسه هينبه عليه الشيخ يعني. وبعدين مش ثبت انه ممكن، ده هو ممكن عقلا لكن عادة لا. يعني ممكن ان انت تأتي بالواجب فقط صح، بس ده امكان عقلي ولا امكان عادي؟ عقلي. لكن عادة مستحيل صح، الا لو انت يعني جبت بقى آلة هتقيس بالضبط مقاسات الواجب بتاعك وتغسل لك ال. حكم الجمهور مش على الفعل العادي، فاحنا دلوقتي هو يبقى المحل عادة فمش هيتأتى برضو غير الاتيان به، فهيجب. بس احنا قلنا انه هيجب، وبعدين بعد ما خلصنا الكلام هنرجع بقى ننبه وندقق على ان ايه، على ان ده حقيقة لا يتوقف عليه الوجود، وانما يتوقف عليه العلم بالوجود. ماشي، لكن ده مش هيخرجه عن كونه واجبا لانه بيتوقف عليه العلم بالوجود. طيب الشيخ الرازي في المحصول ده اللي هو الوجه الثالث، ان الامر بالشيء لو لم يقتضي وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه، في حال عدم ايه؟ في حال عدم الشرط، لانه لا مدخل له في التكليف، مع ان الفعل في تلك الحاله لا يمكن وقوعه صح، لانه اللي هو ايه لا مدخل له في التكليف، لانه ايه الشرط لا مدخل. ده تعليل لايه؟ طيب تعليل لايه؟ تعليل لجواز التكليف بالفعل ولو في حال عدم الشرط، فعللوا بيعللوا بانه لا مدخل له في التكليف على فرض النقيض، ان هو لو كان الامر بالشيء لا يقتضي وجوب على فرض النقيض يعني. تمام، مع ان الفعل في تلك الحاله لا يمكن وقوعه. ليه؟ لان المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه. ده تعريف الشرط مش كده، ان عدم يلزم منه عدم المشروط. وبعدين انا لو كلفته بان ياتي بالمشروط في ولو في عدم الشرط، ده يبقى تكليف بالمحال ولا لا؟ تمام، فيكون التكليف به اذ ذاك تكليفا بالمحال. والتكليف بالمحال باطل ولا غير باطل؟ باطل، لانه من حيث الوقوع مش موجود، هما جوزوه عقلا، لكن قالوا عقلا يجوز، لكن واقع ولا غير واقع؟ ليس واقع. تمام، وهذه التقريرات صحيحه لا اعتراض عليها يصح. وقد اعترض الآمدي وصاحب التحصيل ومن تبعهما على تقرير الإمام باعتراض زعموا أنه لا محيص عنه وهو ضعيف. يبقى التقرير الأول والثاني سلموا أو سلم، فضل التقرير الثالث. مين اللي اعترض عليه؟ الشيخ الآمدي وصاحب التحصيل. الاعتراض من وجهة نظره من اعتراض لا محيص عنه، لكن من وجهة نظر الشيخ الإسنوي أن هذا الاعتراض ضعيف. سببه لسبب هذا الاعتراض اشتباه الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط، فإن الأول ممكن وطريقه أن يأتي بالمشروط ثم أن يأتي بالشرط ثم بالمشروط، وأما الثاني فيحتمل أمرين وأحدهما هو المراد، ولذلك صرحت به في التقرير، ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك كله مبسوط، لكن في هذا تنبيه لمن أحب الوقوف عليه. بيقول الفرق بين التكليف عند اشتبه على من وجهة نظر الإمام الإسنوي، اشتبه على الآمدي وصاحب التحصيل ومن تبعهما، اشتبه ايه الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. طيب ايه الفرق بقى؟ اما جا ننظر في العبارة الأولى، التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط. عندي في حال عدم الشرط ده الجر والمجرور ده متعلق بايه؟ بالتكليف. يعني انا دلوقتي الشرط مش موجود اللي هو الطهارة مثلا، وجي الشرع في حال عدم الشرط قال لي صلي، ده ما فيهوش مشكلة ان انا اتي بالشرط ثم اتي بالمشروط، ده فيه اشكال؟ دلوقتي التكليف، العبارة الاولانية التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، في حال عدم الشرط متعلق بالتكليف ولا متعلق بايه؟ مش الجار والمجرور لازم يكون لابد ان يكون متعلقا، ولا ينفع يكون كده مش متعلق؟ ها؟ طيب اديك يعني مع واحده واحده مع القراءه النصيه بتجمع شويه حاجات في النحو مهمه، وبرده لازم تذاكر نحو كويس عشان تربط المسائل ببعض، لابد ان يكون متعلقا. خلاص متعلق بايه؟ بالتكليف. خلاص التكليف، التكليف العبارة التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، في حال عدم الشرط هيتعلق بايه؟ بالتكليف. الجر بفعل ديت متعلق ايضا بالتكليف، التكليف بفعل المشروط. لا خبر مشروف تكليف حاصل، ما يعني من حيث المعنى هيرد بالتكليف، يعني متعلق بالتكليف ايضا زي الاتحاد اللي كانوا متعلقين بالتكليف. طيب نخلص بس في حال عدم الشرط ونرجع للسؤال ده عشان بس ما نشوش الناس، يعني خليك فاكر السؤال عشان نجاوبه في الاخر. التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، في حال عدم الشرط، في حال ده متعلق بايه؟ بالتكليف. خلاص تعلق بالتكليف، يعني معنى كده ان الشرع قد كلفه في حال عدم الشرط بفعل المشروط. ده ممكن ولا ممتنع؟ ممكن. صورته ايه؟ ان يجي الشرع والشرط غير موجود ويقول لك ايه؟ صلي. طب انت هتمتثل للامر ازاي؟ هتأتي بالشرط ثم تأتي بالمشروط، تمام؟ طيب عايزين بس نفرق بين العبارة دي والعبارة التانية. العبارة التانية بيقول ايه؟ التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. فبيقول الثاني يحتمل امرين. يحتمل ايه بقى؟ لا فبيقول بيقول في حال عدم الشرط. لا عايزين في العباره دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. في حال عدم الشرط دلوقتي تاخرت هيتعلق بايه؟ يحتمل انه يتعلق بالتكليف ويحتمل انه يتعلق من حيث النحو والكلام ده، يحتمل انه يتعلق بالتكليف ويحتمل انه يتعلق بفعل، تمام؟ طيب لو تعلق بالاول ده ممكن، طب لو تعلق بالثاني؟ ها؟ خلاص لو تعلق بالاول ده ممكن لنفس الصوره، طب لو تعلق بفعل؟ مستحيل بقى، لان كده معناه ان الشرع قد طالبه بفعل المشروط. لا اللي هو مش موجود، يعني يفعل المشروط في حال عدم الشرط. لا يعني مثال انه طالبه ان ياتي بالصلاه من غير طهاره مع اعتبار الشرع الطهاره شرطا للصلاه، يبقى ده محال ولا مش محال؟ فهو بيقول ان هو ده سبب الاشتباه عنده، انه لم يفرقوا بين ايه؟ بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط وبين التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. يعني كانه قال له ايه؟ افعل المشروط من غير شرطه مع كون الشرط شرطا. ده محال ولا مش محال يا شيخ حسب الله؟ يعني يقول لك صلي من غير شرط الطهاره، والطهاره شرط في الصلاه، في صحه الصلاه، يبقى ده محال. لكن لو جه والشرط مش موجود قال لك ادي في حال عدم الشرط اهو، انا عايزك تصلي. طيب او متوضا وصلي. فهو يعني ما اشتبه عليهم عباره التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط مع عباره التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. فقلنا لا الاول ممكن، لان في حال عدم الشرط متعلق بالتكليف فما فيش اشكال، كانه قد كلفك في حال عدم الشرط ان تاتي بالمشروط، وهذا لا اشكال فيه لانه ممكن ان تاتي بالشرط ثم تاتي بالمشروط. لكن الثانيه بقى التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط، يحتمل امرين. في حال عدم الشرط يحتمل انه يتعلق بالتكليف فيرد للايه؟ للعباره الاولى ولا اشكال فيها. ولو قلنا انه يتعلق بفعل المشروط هيبقى ايه؟ كانه قد كلفك بفعل المشروط من غير شرط، وده محال. خلاص؟ لكن هو مراد الامام ايه؟ الاول لا الثاني. طبعا هو العمل الاشكال لو عشان ارجع لعباره الامام كده، او اذا كان هو نقيل يقول لك كان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه، فهو تاخير في حال ده العمل ده اللي عمل الاشكال ان هو يعني فعلا عبارة الامام تحتمل امرين بس احنا قلنا انه مراده الاول لا الثاني. انت واخد بالك معايا يا شيخ سعيد ولا مش متابع؟ عبارة الامام انه اخر في حال عدم الايه الشرط. ففي حال عدم الشرط لما اخرها احتملت التعلق بالتكليف واحتملت التعلق بالفعل. فاذا احتمل التعلق بالتكليف هذا ممكن، احتمل التعلق بالفعل ده محال، لكن مراد الامام الاول لا الثاني. تمام. لك لأن قوله نعم ما حدش يعني مركز في كلامي ليه. هو مراد الإمام الثاني للأول. مراد الإمام الثاني للأول، مراد الإمام الثاني هو بيثبت المحالية. فهو اللي يفيد المحالية إيه، الثاني ولا الأول؟ الثاني. فمراد الإمام الثاني كويس. هم اشتبع عليهم الفرق بين العبارتين، لان هم اعترضوا عليه وقالوا انه يعترض عليه بان التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط ممكن بان ياتي بالشرط ثم ياتي بالمشروط. فقلنا والله لا، ده كده اشتبع عليكم هذا العباره بعباره الامام. عباره الامام اللي هي ايه، انه اخر في حال عدم في حال عدم الشرط، وده يحتمل تعلقه بالتكليف وده ممكن، ويحتمل تعلقه بايه بالفعل وده محال، ومراد الامام الثاني لا الاول. ليه مش فاهم؟ مش فاهم الفرق بين الجملتين، التكليف في حال عدم الشرط والتكليف في حال مشروط في حال عدم الشرط. طيب انا قبل ما اجاوبك، الشيخ محمد شكلك فاهم، تعرف ترد عليه تشرح له؟ لما كان بيجاوب معايا الراجل الشيخ علي لا طب الشيخ سعيد طيب احنا قدامنا العبارتين، بص لهم كده كويس يا شيخ علي. انت بتبص في العباره انا عمال اقرا لا، التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط. احنا ركز معايا على كلمه في حال عدم الشرط. خلاص، العباره الاولى في حال عدم الشرط دي متعلقه بايه؟ بالتكليف. مش محتاجه حاجه بقى، التكليف متقدم متعلقه بيها. خلاص، في حال عدم الشرط متعلقه بالتكليف، يبقى كده صوره المساله ايه، ان ياتي الشرع في حال عدم الشرط ويكلفك بايه؟ بفعل المشروط. خلاص، ده في مشكله ولا ممكن؟ يعني في حال عدم الشرط ما فيش طهاره اهي، وجي قال لك صلي، ده محال ولا ممكن؟ ممكن، فانا اكيد الطهاره. جي قال لك صلي ما فيش مشكله. طيب تعال شوف العباره الثانيه، التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. في حال عدم الشرط اتاخر اهو، صح؟ دلوقتي ده متعلق برضه من حيث النحو، يحتمل ان يتعلق بالتكليف ويحتمل ان يتعلق بالفعل، صح؟ في حال ايوه، كلامنا كله على في حال عدم الشرط. احنا بنتكلم في حال عدم الشرط، ده دليل الامام. هم اعترضوا عليه، قالوا له ايه؟ لا، قالوا له لا، ممكن تاتي بالايه؟ بالشرط ثم بالمشروط. احنا اللي عامل لهم الاشتباه ده ايه؟ ان الامام اخر في حال عدم الايه؟ الشرط. بص كده في العباره بقى، في حال عدم الشرط يحتمل ان يتعلق بالتكليف ولا لا؟ ويحتمل ان يتعلق بفعل المشروط ولا لا؟ ها؟ طيب اذا تعلق بالتكليف يبقى هترد للعباره دي العباره الاولى ولا لا؟ هتبقى هي يبقى ده ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ياتي بالشرط ثم ياتي بالمشروط. طيب ولو تعلق بالفعل؟ مستحيل يفعل المشروط في حال عدم الشرط. مستحيل، كان الشرع قد طالبه ان ياتي بالمشروط من غير شرطه. ده محال ولا ممكن؟ مراد الامام الثاني ولا الاول؟ الثاني. تمام، الله يفتح عليك. آمين آمين، يفتح لنا وعلينا وبنا. طيب، وأما الثاني فيحتمل أمرين، بينا احنا الأمرين ايه. إن إما يتعلق بالتكليف يا إما يتعلق بفعل المشروع. وأحدهما هو المراد. خد بالك كتير من الأسئلة اللي بتتسأل أساسها إن إحنا ما بنراجعش اللي فات، فنقعد نعيد في اللي فات، مش هيتأتى الكلام ده. وأما الثاني فيحتمل أمرين، وأحدهما هو المراد اللي هو إيه الثاني، ولذلك صرحت به في التقرير. هو التقرير هو قدام ايه على التقرير الثالث كده ايه على صرح اهو، صرح بالاحتمال اللي هو اللي هو الاتيان بالفعل او التكليف بالفعل عند عدم الشرط، وصرح وقال لا يمكن وقوعه لان المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه. يبقى ده يفهم منه انه ايه تكليف بالفعل من غير ايه من غير التكليف بالشرط. طيب لكن في هذا تنبيه منها. طيب وقوله قيل وكان في المتن بيقول ايه صفحه كام المتن قيل ايه قيل يختص هنا وقوله قيل يختص اللي هو الشيخ البيضاوي اللي هو قيل يختص بوقت وجود الشرط. يبقى ده اعتراض بس مش اعتراض على الدليل، اعتراض على الوجه الثالث من اوجه تقرير المحالية في قول البيضاوي لنا التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال. قلنا ان ده يقرر من ثلاث وجوه. الوجه الثالث بتاع الامام الرازي هو اللي توجه اليه هذا الاعتراض اللي هو قيل يختص بوقت وجود الشرط. طيب اي اعترض الخصم على الدليل المذكور اللي هو دليل مين دليل الرازي، فقال لما لا يجوز اللي هو يقول ان ايه ان التكليف لو لم يقتضي وجوب ما يتوقف اللي هو ان ايه هيكون تكليفا بالشرط بالمشروط ولو في حال عدم الشرط. تمام. فقال لما لا يجوز ان يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط، يقول ولا امتناع في ذلك، فإن غايته تقييد الأمر ببعض الأحوال لدليل اقتضاه وهو الفرار من المحال الذي ألزمتمونا به. الشيخ الرازي احنا قلنا كان مقتضى دليله ايه انه لو لم يقتضي إجاب المشروط إجاب الشرط لكان مكلفا بفعل المشروط ولو في حال عدم الشرط. فقال لا، طب ما يمكن ده ايه ما يمكن ده التكليف بالمشروط مخصوص بوقت وجود الشرط، اذا وجد الشرط يبقى انت مكلف بالايه بالمشروط. فبيقول فان غايته تقييد الامر ببعض الاحوال، غايه الكلام بتاعنا احنا قيدنا هذا الامر ببعض الاحوال وهو وقت وجود الشرط. طب وايه اللي دعانا لهذا؟ الدليل ايه هو الدليل؟ الفرار من المحال الذي ألزمتمونا به. فأجاب المصنف قال خلاف الظاهر، خلاف الظاهر بأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال، طالما الشرع كده أمرك وأطلق، طالما أمرك وأطلق ده بقى يقتضي إيه مطلقا في كل حال وفي كل وقت ومن أي إنسان، طالما أطلق ما قيدش صح، أطلق ولم يقيد. فأجاب المصنف بأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل لأن اللفظ إيه مطلق، فإيجاب الفعل على كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر. والأصل أن الظاهر يعمل به ولا يعمل بخلافه؟ يعمل بالظاهر. إمتى يعمل بخلاف الظاهر؟ لو دل دليل، وهنا ما فيش دليل. يعني مثلا لو خدنا مثال الصلاة، رجل أداء الأوقات يعني احنا قلنا خلاف الظاهر، قلنا خلاف الظاهر. والشيخ كمان بخيت تحت قال هو خلاف الإجماع أيضا، لإجماع العلماء على التكليف في الصلاة في حال الحدث، وأنه لا يختص التكليف بها بحال الطهارة. نعم وجد خلاف إلى آخره بقى التكليف الكافر. طيب يبقى الجواب على كلام الاعتراض الخاص، هو اعتراض خفيف يعني مش قوي ولا حاجة، فالجواب عليه بأن هذا الكلام خلاف الظاهر. اعترض الخصم على ذلك فقال انه معارض بمثله، ان انتوا بتقولوا خلاف الظاهر، طب ما انتوا فعلتوا خلاف الظاهر، فانك اوجبت المقدمة بمجرد اللفظ مع ان اللفظ لا يقتضي وجوبه، اللي هو النزاع بقى بتاعنا كده من الاول. بيقولوا انت ايه بيقولوا طب ما انت مقدمت الواجب اوجبتها صح بمجرد اللفظ. اللفظ لما قال لك واقيموا الصلاة، هل اللفظ فيه واقيموا الصلاة وتوضأوا مثلا؟ فعلى ذلك احنا قلنا ايه كالجمهور، قالوا اقيموا الصلاة يقتضي وجوب الصلاة ويقتضي وجوب الطهارة ايضا. فبيقول الخصم بيرد علينا بيقول ايه، بيقول لي انت دلوقتي بتقول ان تخصيص الايجاب بزمان حصول الشرط هذا خلاف الظاهر. طب ما انت ارتكبت خلاف الظاهر انت كمان، يعني اشمعنى انت ترتكب خلاف الظاهر وانا ما ارتكبوش؟ من حق ارتكب خلاف الظاهر لانك قد ارتكبت خلاف الظاهر خلاص. طب فطلبناه وقلنا اين ارتكبنا خلاف الظاهر؟ قال انك اوجبت المقدمة بمجرد الامر مع ان اللفظ لا يقتضي وجوبه وذلك خلاف الظاهر خلاص. فاجاب المصنف قال ايه بقى، نرجع للمتن ثاني. قلنا لا فان اللفظ لم يدفع خلاص. فأجاب المصنف قلنا لا، يعني لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر، لا نسلم بهذا. لما لا نسلم بهذا؟ فإن في المحصول لأن مخالفة الظاهر، إيه هي مخالفة الظاهر ابتداء عشان نعرف نتكلم مع بعض، عرف مخالفة الظاهر ونشوف احنا خالفنا الظاهر ولا لا. قال لي مخالفة الظاهر دي بقى نحفظها كويسة، تعريف حلو جدا، هي إثبات ما يدفعه اللفظ او دفع ما يثبته اللفظ خلاص. اثبات ما يدفعه اللفظ او دفع ما يثبته اللفظ تمام. تعال بقى نطبق الكلام ده على كلام الخصم وعلى كلامنا. لما هو جه قال لي ان تخصيص ايجاب الشرط كويس بوقت وجود الشرط، شو قال كده؟ أو إن التكليف بالمشروط مخصوص بوقت وجود الشرط خلاص. التكليف بالمشروط مخصوص بوقت وجود الشرط. طيب اللفظ بتاع الطالب للواجب أثبت إيه؟ أثبت وجوب الواجب مطلقا دون تقييده بإيه؟ بوقت الشرط صح؟ الكلام اللي صنعه الخاص انه قال ايه، قال لا يختص او يختص بوقت وجود الشرط. يبقى ده دفع ما اثبته اللفظ ولا لا؟ اللفظ اثبت الوجوب مطلقا وهو ايه دفع ما اثبته اللفظ. طيب لما احنا جينا قلنا ان وجوب الدليل الطالب لوجوب الواجب يدل على وجوب المقدمة، هم بيقولوا لنا خلاف الظاهر. طيب لما اثبتنا المقدمه، هل اثبتنا المقدمه اثبت ما يدفعه اللفظ او دفع ما يثبته اللفظ؟ هل هو اثبت شيء اللفظ بينفيه او دفع او نفى شيء اللفظ بيثبته؟ ده هو اللفظ لم يتعرض، فده ليس خلاف الظاهر ولا حاجه خلاص. فبيقول فاما اثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا باثبات فليس خلاف الظاهر. إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفي ولا إثبات فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر، بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه، فإنه يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال. لا ده هو لما انت خصصته انت دفعت فعلا ما أثبته اللفظ. هو ما في ما طالما لم ينقل اعتراضه يبقى مقر على هذا التعريف. ايوه هم ايه تعريف خلاف الظاهر؟ اصور الظاهر ايه يا شيخ؟ الظاهر ده اللي هو الاحتمال القريب اللي هو المتبادر. بس اللي هو الاحتمال القريب، لكن ممكن يكون في احتمال اخر بعيد لكن لا يصار اليه الا بدليل او قرينه. وقلنا ان احنا لو ذهبنا الى الاحتمال الثاني في الحاله دي هيسمى ايه؟ مؤول. لو خلاص احنا كده اولنا لو ذهبنا للاحتمال الثاني. لكن لو ما كانش، لو كان الدليل لا يحتمل الا احتمالا واحدا بنسميه نص. احنا قلنا كده في الورقات. لكن الظاهر اللي هو ايه؟ الاحتمال الاول، الاحتمال اللي هو المتبادر يعني، وده تعريف متفق عليه، الاحتمال اللي هو القريب المتبادر. كويس. فا ال ال ال ال لا مش هدم المذهب ولا حاجة. هو دلوقتي بنقول ان المقدمة دي احنا ما هو لما احنا قلنا ان المقدمه واجبه، قلنا واجبه بطريق اللزوم. يعني بطريق اللزوم يعني مش ثابته عن طريق اللفظ. ان دلاله الالتزام لو قلنا انها مثلا عقليه لا وضعيه على ما هو المشهور، يبقى مش مستفاد من نفس اللفظ. الدليل اللفظ لم يوضع لهذا المعنى لكن يدل عليه بطريق الالتزام. لكن هل اللفظ موضوع للدلالة الالتزامية دي؟ يعني هل الدليل الواجب اللي هو أقيم الصلاة دل على أو تعرض لهذه المقدمة اللفظ نفسه؟ لكن احنا قلنا فرض المسألة انه ثبتت الشرطية بدليل آخر، ده فرض المسألة. اما جينا نصور المسألة قلنا عندنا دلوقتي الدليل طالب للواجب، ثم ثبت أن كذا شرط أو أن كذا سبب لهذا الواجب، وثبوت الشرطية أو السببية ثبت بدليل الشرع دليل آخر أو بدليل العقل أو بدليل العادة. فهل يكون الأمر بالشيء أمرا بالشيء فقط ولا أمرا بالشيء وما توقف عليه المقدمة؟ لكن ثبوت الشرطية والسببية ثبت بدليل آخر. ما نعرف منين أن الطهارة شرط؟ ده ما تعرضلوش الدليل. او هعرف منين ان غسل جزء من الرأس مقدمة او يتوقف عليها وجود الواجب اللي هو غسل الوجه؟ ده برضو ما تعرضش ليه الدليل. ما هدمناش المسألة، ده هي صورة المسألة كده اصلا. هتثبت الشرطية والسببية منين؟ لما جه قال لك واقيم الصلاة، هتثبت سببية دخول الوقت ولا شرطية طهارة منين؟ من نفس الدليل دي عرفناها منين دي؟ الدليل ما دلش عليها. احنا قلنا لا، ان صورة المسألة مرة تانية افتكر معايا وياريت تكتبها عشان ما تنساش. اذا كان عندي دليل طالب للواجب وثبت بطريق دليل اخر، هذا الدليل اما دليل العقل او دليل العادة او دليل الشرع، دليل اخر ان كذا شرط لهذا الواجب او ان كذا سبب لهذا الواجب، إما أن يكون شرطا شرعيا أو شرطا عقليا أو شرطا عاديا، وإما أن يكون سببا شرعيا أو سببا عقليا أو سببا عاديا. خلاص. ثم وجدنا هذا الدليل الطالب. طب ما ده اللي احنا كنا عاملين نتكلم فيه من الصبح، فأنا قلت إيه سيبنا من الشرط الشرعي عشان إيه أعمل لكم لخبطة فالأمور تتضح شوية. طب خلينا في الشرط العادي. الشرط العادي دلوقتي العادة لا يتأتى عادة الاتيان بهذا الشيء إلا بالاتيان بالشرط. خلاص. فهل العادة دي يثبت بها ثواب أو عقاب؟ ما عنديش دليل شرعي دلوقتي، ما عنديش غير دليل عادي على إن إيه؟ إن هذا الشرط. فهل هيثاب على فعله ولا لا؟ إذا خدنا مذهب الجمهور هيكون إن هو دليل الواجب هيثاب طبعا. لان دليل الجمهور بيقول انها افاد امرين، وجوب المشروط ووجوب الشرط. معنى الوجوب ايه؟ ده حكم شرعي انه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وبعدين احنا قلنا افرض الشرع الدليل الشرع دل على مجرد الاشتراط، فقلنا ده خطاب وضع انه جعل هذا شرط لذاك مجرد اشتراط بس، فهل هيثاب ثواب الواجب اذا اتى بالشرط بدليل الشرط؟ لو جعله شرط بس زي يعني الشرع قال لك مش انا اللي انا بطلبك بيه الصلاه، والصلاه دي مش هتوجد الا بوجود ايه؟ الا بوجود مقدماتها الشرعيه والعقليه والعاديه. فالعقل دل على ان هذا شرط، والعاده دلت على ان هذا شرط. حاضر ان انا اقول ان الاتي بالمقدمه العاديه يثاب ثواب الواجب، وانا مصدر الاشتراط هو العادة او مصدر الاشتراط هو العقل، اقدر ما اقدرش اقول هيثاب. يعني اذا كان دليلي في اثبات الشرطية هو العادة او العقل، ازاي هيثاب العقل؟ ملوش مدخل في ثواب العقاب. اذا كنت معتزليا كويس، فملوش مدخلية في الثواب والعقاب. فلو انا قلت ان دليل الواجب بيوجب ايضا المقدمه، ايوه هيثاب ثواب الواجب بنفس دليل الواجب كويس. والشرع دل على شرطيه هذا ايه؟ انا اخرت الشرع عشان صعب شويه. واذا دل على مجرد الاشتراط فده لا يدل على انه يثاب ثواب الواجب. دليل ثواب الواجب هنستفيده منين؟ من دليل الواجب. هيثاب ثواب الواجب زيه زي الصلاه. هو ازاي هنجعله ده هو الشرط مش من باب التكليف، هو الشرط من خطاب الوضع. لو انت من باب التكليف هتقولوا ازاي من التكليف؟ ده هو الشرط من خطاب الوضع. الدليل اللي هو قلبه ان هو شرط هيثبت ان هو هيثبت هيثبت بنفس دليل الشرط ان هو مكلف بيه. لا خطاب الوضع خطاب الوضع لا يشترط فيه اصلا ان يكون المخاطب مكلف. يعني زي مثلا ضمان المتلفات دلوقتي، هو لو الطفل الصغير عندك اتلف شيء لجارك بيلزمك الضمان ولا لا؟ طب ازاي يلزم الضمان والطفل مش مكلف؟ بلاش البهيمة بتاعتك سبتها تسرح لحد ما كانت غير جارك، مطالب انك تضمن ولا لا؟ ليه؟ مع ان هي غير مكلفة. حاطط قصرية زرع فوق سور البلكونة، وقعت على ازاز البرابريز بتاع العربية جارك كسرت هيرو، تضمن ولا ما تضمنش؟ ليه؟ ما هي مش مكلفة. لان ده اسمه خطاب الوضع. خطاب الوضع بقى يعني ايه؟ خطاب الوضع ان هو جعلنا شيء بإزاء شيء، حصل التلف يبقى لازم فيه ضمان، حصل كذا يبقى لابد من المقرر. زي ما جينا مثلا في فين افتكروا معايا في صلاة الصبي دلوقتي، هو لو صلى بياخد ثواب صح؟ طيب ولو ترك يعاقب. طيب ومعنى كده ان الصلاه توصف بانها مندوبه؟ لا، العلماء بيقولوا لا ما توصفش بانها مندوبه. لو عايز الكلام الدقيق عايز يبقى الكلام المصاطب اللي بره واخد بالك، يعني نقول مندوبه، لكن كلام العلماء مش مندوبه. ليه مش مندوبه؟ لان المندوب ده من خطاب التكليف كويس، والصبي غير مكلف، يبقى لا يتوجه اليه خطاب تكليف اصلا. خطاب التكليف اللي هو افعل ولا تفعل. لا مش مختلف فيه، ده مش مندوب اصلا. خطاب التكليف اللي فيه افعل ولا تفعل، وده لا يتوجه الا للمكلف. خلاص الصبي مكلف ها غير مكلف يبقى مش بيتوجه للخطاب بتاع اقيم الصلاه، لكن هو في امر متوجه لمين؟ لولي الامر بان هو يدربه على الصلاه خلاص، لكن هو نفسه. طب اثيب مقابل ايه بقى؟ ان في عندي كده هذه الصلاه قد قرر الشرع لها ثوابا فجعل هذا بإزاء ذاك، ادي على سبيل ايه خطاب الوضع، فاللي اتى بهذه الصلاه هياخذ الثواب، فاتى به شخص غير مكلف مستحق للثواب، ولكن لم يتوجه اليه خطاب تكليف، لان خطاب التكليف افعل ولا تفعل، لكن خطاب الوضع ما فيهوش افعل ولا تفعل، ولكن فيه اقتران بين شيئين، انه جعل هذا بإزاء ذاك. خطاب وضع زي ايه اللي هو فيه اقتران ده؟ خطاب وضع زي مثلا جعل الدلوك سببا لايه؟ سببا لوجوب الصلاه. فهل انت هتيجي تقول لي ان خطاب الوضع هنا هو ده خطاب وضعه، جعل هذا بإزاء ذاك على سبيل السببيه، فهل خطاب الوضع هنا فيه خطاب تكليف؟ ده ما ليس فيه الا ان اذا دخل الوقت فقد وجب الصلاه. ممكن يشتمل على خطاب تكليف بس المكلف اللي هو ان يوقع الصلاه. ليس خلاف الصلاه، ده انا بقول انت الشيخ امين هيجاوبك. انا جاوبتك يا شيخ امين، شيخ عبد الرحمن، بس انت ما خدتش بالك، مش انا قلت لك دلوقتي ان هو ان المقدمه دي ثبتت بدلاله الالتزام وليس من نفس اللفظ، وقلت لك ان هي مش وضعيه لكنها عقليه. كويس، عقليه يبقى زي ما الشيخ امين بيقول لك ايه القياس اللي احنا ذكرناه. لا الوجوب يا شيخ عبد الرحمن، في بدايه الكلام احنا قلنا وجوب شيء مطلقا يوجب وجوبه ما لا يتم الا، قلنا الوجوب الاول هو النفسي او اللفظي، الكلام في الثالث اللي هو وجوب ما لا، قلنا ده النفسي لا غير. الوجوب الاول ده وجوب الشيء، وده النفسي او اللفظي ما فيهوش مشكله، وجوب الصلاه نفسها، لكن يوجب يقتضي وجوبه. الوجوب الثالثه اللي هو الايجاب الايه النفسي لا غير، اللي هو ايجاب المقدمه يعني. طيب هو ده ما احنا قلنا بيه النفسي لا غير، ان ما عنديش دليل لفظي اصلا. فرض المساله كده، وبعدين احنا قلنا لم يفيده بطريق اللفظ وانما يعني ايه بدليل دلاله الالتزام، وطبعا هو اللفظ واسطه في الثبوت، لكن بنضم له ايضا ايه اللي هو القياس العقلي ده اللي هو اثبات اللزوم يعني. ما هو دلاله الالتزام قلنا عقليه، فدلوقتي هو المخالف بينازع في اللزوم صح ولا مش بينازع في هذا؟ طب انا القياس اللي جبته عشان اثبات ايه؟ اثبات هذا اللازم خلاص. هذا الدليل اللي انا الذي اتيت به لاثبات هذا اللازم، هل تعرض له اللفظ نفيا او اثباتا؟ الاتيان به ليس فيه ما يدفع ما يثبته اللفظ ولا فيه اثبات ما يدفعه اللفظ، يبقى ليس خلاف الظاهر. تمام، انت واخد بالك من دليل منفصل ايه؟ انت واخد بالك انت سؤالك دول في اجابه بدليل منفصل، دليل منفصل مش اللي هو دليل المقدمه، لا في اجابه بدليل منفصل. نجيب المثال عشان يتضح، انت بتقول في اجابه بدليل منفصل، يعني لو عندي واقيم الصلاه يبقى انت فاهم ان الدليل المنفصل اللي هو دليل الطهاره يعني، مش كده؟ اللي هو ايه اللي هو زي اللي هو الدليل الطالب للطهاره؟ لا، جابوها بدليل منفصل اللي هو الدليل اللي بيثبت ان ان ان ايجاب الشرط ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الشرط. اثبات هذا التلازم. مش احنا دلوقتي بنقول انه دل بطريق دلاله الالتزام. طيب المخالف ينازع في هذا اللزوم، فاحنا اقمنا الدليل على هذا اللزوم، ما اقمناش الدليل على وجوب الطهاره بدليل اخر، ده بره المساله اصلا. احنا من بدايه المساله عاملين ننبه على صوره المساله، واللي هيفرق بين طالب الاصول وغيره انه يقدر يحصر ذهنه في الصوره مش في صوره اخرى. صوره المساله بتاعتنا للمره الالف اهي، لو دل الدليل على طلب الصلاه مثلا وثبت شرطيه الطهاره او سبب ثبت شرطيه شيء اخر او سببيه شيء اخر عن طريق العقل او العاده، فهل يكون الدليل الطالب لهذا الواجب طالبا ايضا لهذه المقدمه، الا انه يطلب الواجب بطريق دلاله المطابقه ويطلب المقدمه بطريق دلاله الالتزام؟ الجمهور بيقول اه خلاص. وده فاحنا الشيخ قال البيضاوي قال لنا التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط معاه. طيب ده دليل على ايه؟ عشان اثبات ايه؟ التلازم. الله يفتح عليك. فما قال فاجابوها بدليل منفصل اللي هو الدليل اللي اثبتنا به اللزوم ده، لان دلاله الالتزام مالها؟ عقليه، بس محتاج ان انا اثبت اللزوم. احيانا يكون اللزوم بين واحيانا يكون غير بين، فممكن اطالب ان انا باثبات هذا اللزوم. فالمقدمه لم يتعرض لها اللفظ بنفي ولا اثبات، فاجابوها لاجاب المقدمه يعني. ما هو اثبات اللزوم هيقتضي ايجاب المقدمه يا شيخ. فاجابها بدليل منفصل، ايجاب المقدمه بدليل منفصل اللي هو ايه؟ الدليل اللي ذكره الشيخ البيضاوي ان ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الايه؟ يقتضي ايجاب الشرط. خلاص، وهو تقدم ما هو ده دليل، ما احنا قلنا ده دليل خلف، لانه اثبت الشيء عن طريق ابطال نقيدي. ما هو خلاص ما فيش داعي كده. فايجابها اللي هو ايجاب ايه؟ مقدمه. بدليل منفصل اللي هو ذكره الشيخ البيضاوي اللي هو لنا التكليف بالمشروط دون التكليف بشرط محال، فهو اثبت ايه؟ اثبت ان ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الشرط عن طريق ايه؟ عن طريق دليل الخلف. اتفضل. دليل الخلف اللي هو ايه؟ النهارده دماغك لفت اظن. لا لا اتفضل اتفضل، بقول الامور واضحه مع ان شاء الله. شوف يا شيخ علي، اجابه بدليل منفصل اللي هو دليل ايه؟ لنا التكليف بالمشروط دون الشرط ايه؟ محال. خلاص، فده اثبت ايه؟ اثبت ان ايجاب المشروط يقتضي ايجاب الشرط. انتهينا من هذا؟ تمام. اثبته عن طريق ايه؟ عن طريق اللي احنا قلنا عليه دليل الخلف اللي هو تثبت الشيء عن طريق ابطال نقيض، وده تقدم الكلام عليه في المنطق. لا مش برهن على هذا الدليل، هو الدليل نفسه هو البرهان. لا اللي هو ذكر ده تقريرات لبيان وجوه المحاليه. مش قال ان التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال؟ فهو التقريرات دي كلها لبيان وجوه المحاليه. لا احنا قلنا التقرير قبل كده معناه البيان والايضاح. اما اقول تقرير الدليل، اما اقول دليل هذا تقريره يبقى انا عايز اوضحه. اوضحه يعني اذا ما بنعمل كده اقول لك الملازمه الاولى كذا، وجه اللزوم مش عارف ايه، الاستثنائيه مطويه، ايه هي الاستثنائيه راح موضحها لك، كل ده اسمه تقرير. لا ما الدليل ذكره خلاص يا مولانا. دلوقتي الدليل بيقول ايه؟ الدليل بيقول لنا التكليف بالمشروط دون الشرط المحال. ده الدليل خلاص. فعايزين نوضحه بأداة تقرير. طيب شيخ حسب الله كل شيء واضح؟ ايه اللي مش واضح؟ انت قلت شوية شوية، ايه النقطة اللي غير واضحة؟ عشان نعيدها السبت مش دلوقتي، ما تخافش. اللي يعني لم يتضح لك ما الذي ليس بواضح يعني. يحتاج الى مذاكره. ايه؟ يحتاج الى مذاكره. تذاكر ولا لا تذاكر؟ ان شاء الله. الشيخ طلحه كنا عايزينه عشان هم نعمل له الخريطه اللي قال عليها ما جاش بقى بالسبت الجاي ان شاء الله. ليس خلاف الظاهر. طيب بخلاف تخصيص الوجوب بحاله وجود الشرط دون حاله عدمه اللي هو كلام الايه المخالف ده في ده في مخالفه للظاهر ولا لا؟ صح. الشيخ اسمه ايه؟ عبد الله. دلوقتي بيقول بخلاف انت معاك كتاب. طيب بيقول بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه اللي هو كلام المخالف لما قال ايه نخليه خاص بايه الاتيان بالمشروط وقت وجود الشرط. قال بخلاف ذلك فانه يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال. يبقى كلام المخالف فعلا فيه ايه خلاف الظاهر، لكن كلام المصنف فيه مخالفة للظاهر. لأن الظاهر لم يتعرض له لا بالنفي ولا بالإثبات. صح؟ طيب احنا دلوقتي الشيخ البيضاوي اثبت ايه؟ امشي بس معايا واحد ما اقول بتوه ليه انك بتوه بوسط المسألة. كويس. المخالف مش عاجبه الكلام ده، قال طيب ما يمكن بالبلدي كده عشان ايه سيبك من، طب ما يمكن الواجب هنا ايه الاتيان بالمشروط في وقت وجود الشرط، يعني جعل الاتيان بالمشروط مخصوصا بايه، كانه قال لك ايه اما انا جيت قلت له هات لي الكرسي ده من فوق مثلا السطح، فهو عايز يقول طب ما يعني كلام المخالف يقول لي كانه قد قال اذا صعدت يبقى هات الكرسي. اذا وجد الشرط فكأن الشرع قال لك اذا توضيت يبقى صلي. خلاص. عشان كده الشيخ بخيت اعترض تحت ده خلاف الاجماع اصلا. ده معنى كده ان الشيخ عبد الرحمن قال لك ده معناه ايه ان مفيش اصلا صلاه. فهو وبعدين فقلنا له ده خلاف الظاهر. قلنا له خلاف الظاهر ليه؟ لان الظاهر ان هو الايه الاجابه على كل حال. اجابه المشروط على كل حال. كلامكم ده خلاف الظاهر. هو ده خلاف الظاهر. لا ده هم لسه هيردوا علينا. لا هم كانوا بيقولوا كلامنا خلاف الظاهر. لا ده هم يعني قالوا كلامنا خلاف الظاهر لما احنا قلنا لهم كلامكم خلاف الظاهر. فقلنا فالشيخ بيقول ايه نرجع بقى للمتن. سيبنا بقى من المتن خلينا نعيش مع المتن شويه. قيل يختص بوقت وجود الشرط. ده كلام مين؟ المخالف. قال لي لا طب لما لا يكون المشروط مطلوبا لكن ايه يكون هذا الطلب مخصوصا بوقت وجود الشرط، يعني اذا وجد الشرط يبقى افعل المشروط. قلنا خلاف الظاهر. كلامكم خلاف الظاهر. ليه خلاف الظاهر؟ لان الظاهر ايه عدم التخصيص بوقت دون وقت. لا اجابه المشروط على كل حال سواء في وقت وجود الشرط او غير وقت وجود الشرط. تمام. طيب ده في 198 الكلام. قيل اللي هو بقى المخالف رد علينا مره ثانيه، قيل اجاب المقدمه ايضا كذلك. اجاب المقدمه اللي هو الشرط والسبب. قلت بيقول ده خلاف الظاهر. قلنا لهم لا طب خلاف الظاهر ازاي؟ ده لابد اولا ان نعرف خلاف الظاهر. فقال لي خلاف الظاهر زي ما نقلوا عن الشيخ عن الشيخ الرازي ان هو ايه اثبات ما يدفعه اللفظ او دفع ما يثبته اللفظ. يعني قال له ايه؟ قال له كلامكم هذا معارض بمثله. هم المخالف رد عليه بيقول لا كلامكم هذا يعارض بمثله. فيعني كما اوجبتم المقدمه مع انها خلاف الظاهر فلما لا تسلمون بكلامنا وهو خلاف الظاهر؟ وما كان يعني جوابا لكم فهو جواب لنا. قلنا لهم لا ده خلاف الظاهر ايه اثبات ما يدفعه اللفظ او دفع ما يثبته اللفظ. خلاص. عندنا هنا اللفظ اثبت ايه؟ اثبت وجوب الفعل على كل حال. وكلامكم هذا فيه دفع لما يثبته اللفظ. صح ولا مش صح؟ لان انت قلت انه خاص بوقت دون وقت بخلاف كلامنا في ايجاب المقدمه إجابة المقدمة اللي هو عن طريق الدليل اللي جابه الشيخ البيضاوي، اللي هو عن طريق اللي هو التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط المحال، اللي هو في إثبات هذا اللزوم، الدليل العقلي اللي جابه ده كويس، ده ليس فيه ايه، لا دفع ما يثبته اللفظ ولا إثبات ما يدفعه اللفظ. ليه؟ لأن اللفظ لم يتعرض للمقدمة أصلا، لا إثباتا ولا نفيا كويس، ولكن احنا أثبتنا اللزوم بدليل منفصل، مش دليل مش مستقل لوحده ولا حاجة، ده ضمناه لدليل الواجب، بس دليل الواجب دل على وجوب الواجب، وبانضمام المقدمة العقلية دي اللي أثبتنا فيها اللزوم دل على ايه؟ على وجوب المقدمة بدلالة الالتزام، اللفظ لم يتعرض للمقدمة لا نفيا ولا إثباتا، فيبقى صنيعون ليس فيه خلاف الظاهر، لكن صنيعكم فيه ايه؟ خلاف الظاهر. واضح؟ لا، هو كلام الراجل مش واضح، هو كلام الراجل محتمل، والأجل الاحتمال وارد ان هو يعني يحمل الكلام على احد الاحتمالين ويحمله اخر زي الاثنوي على الاحتمال الثاني عشان تصحيح كلام الراجل. هو يريد ان يقرر هذا الشيء، يريد ان يقرر الاستحاله. اه، فكيف يحملونه على شيء ولا مثل هذا؟ زهل عن الراجل، لان هو لما تقرا كلام صاحب التحصيل اللي هو نقله واضح ان هم قالوا ان ممكن الاتيان بالشرط ثم الاتيان بالمشروط، مع كده انهم فهموا كلام الراجل الاحتمال الايه الاول لا الثاني، فهنعمل ايه؟ وده وارد يعني. والله تعالى اعلى واعلم.